بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم خل شيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب فروع الفقه الثاني: المعاملات، وهي أشياء، أحدها البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن العبادات انتقل بعد ذلك للحديث عن المعاملات ومناسبة جعل المعاملات بعد العبادات. قالوا إن العبادات هي علاقة بين العبد وخالقه، والمعاملات هي علاقة بين العبد والعبد، وهذا هو وجه الترتيب بين هذين الجزئين من أجزاء الفقه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي، أي المعاملات، أشياء، تعبيره بالأشياء أي عقود. وهذا مبني على أن كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن العقود محصورة، وأنها لا تخرج عن العقود المذكورة فيما يذكرونه عادة في كتب الفقه، بل إن بعض الفقهاء قد يبالغ ويقول إن العقود كلها عائد إلى البيع، فهو إما بيع عين أو منفعة أو نحو ذلك من العقود التي سيأتي الحديث عنها بمشيئة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. نعم، هذه الأشياء التي يتكون منها البيع، والأركان منها هو الصيغة التي هي اللفظ، والبائع والمتعاقدان، والثمن والمثمن. هذا هي الأركان التي ذكرها المصنف، وهي خمسة: البائع والمبتاع والثمن والمثمن واللفظ الذي يؤدى به أو ما يقوم مقامه، فهي خمسة أركان. سن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول البائع، فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن، وأن يكون راضيا، وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها. الثاني المبتاع، ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف راضيا. نعم، ذكر مصنفنا رحمه الله تعالى الركنين الأولين وهما البائع والمبتاع، وهما المتعاقدان. والبائع والمبتاع يشترط فيهما شروط متحدة، فيشترط فيهم عدد من الشروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف. ويعبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بجائز التصرف لأن كمال الأهلية تكون بالبلوغ رشيدا. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الأهلية إلى نوعين: أهلية وجوب وأهلية أداء، ويقسمون كل واحد من هذين النوعين إلى جزئين: ناقصة وكاملة. وبناء على ذلك فإن الأهليات أربع: أهلية وجوب ناقصة، ثم أهلية وجوب كاملة، ثم أهلية أداء ناقصة، ثم أهلية أداء كاملة. نورد هذه الأربع من جهتين: من جهة من تثبت له وماذا يثبت له. نبدأ أولا بأهلية الوجوب الناقصة. معنى الوجوب أي التملك، والشخص تثبت له أهلية الوجوب ناقصة إذا كان جنينا في بطن أمه ولو كان ابن يوم. فالجنين ولو كان ابن يوم تثبت له أهلية الوجوب الناقصة، فإنه يصح الوصية له، وتصح الهبة له، ويصح إذا مات وارثه أن يوقف من ميراثه شيء لحين تبينه، ولكنها ناقصة. معنى كونها ناقصة أنه لا يثبت تملكه عليها إلا إذا ولد حيا، فإن خرج غير حي فإنه في هذه الحالة حكمنا بعدم إرثه وعدم صحة الوصية، وهكذا من الأمور. وذلك قلنا إنها أهلية وجوب أي تملك ناقصة. النوع الثاني أهلية الوجوب الكاملة. ومعنى كونها أهلية وجوب كاملة يعني أنه يتملك ملكا كاملا، فيصح تملكه على جميع الأعيان، وتثبت للآدمي من حين يستهل صارخا، أي من حين يولد حيا حياة كاملة مستقرة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استهل المولود صارخا فقد ورث. هذا هو أهلية الوجوب الكاملة، يعني التملك الكاملة. فلو استهل صارخا ثم مات بعدها ورث ثم ورث بعد ذلك. ثم المرحلة الثالثة ما يسمى بأهلية الأداء الناقصة. ومعنى أهلية الأداء أي أهلية التصرف، فيصح منه التصرف لكنه ناقص، ليس في جميع أمواله وإنما في بعض أمواله، وهذه تثبت لمن بلغ سن التمييز. والرابعة أن أهلية الأداء الكاملة، بمعنى أن جميع عقوده من بيع وشراء وتبرعات ونحو ذلك تصح، أداء أي تصرف، وكاملة أي الجميع، جميع التصرفات، وهذه تثبت لمن بلغ عاقلا رشيدا. فالمقصود أن عقد البيع ينقسم إلى نوعين، النوع الأول يصح ممن كملت أهليته أي أهلية الأداء الكاملة، وهذه جميع العقود لا بد فيها من كمال الأهلية. والنوع الثاني وهو ما جرت العادة بالتساهل به، الذي عبر عنه بعض الشافعية في الأشياء الخسيسة دون النفيسة، قالوا وهذه تثبت لمن كانت له أهلية أداء ناقصة. قلت هذا لما؟ لأن قول المصنف رحمه الله تعالى يشترط فيه أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد، المقصود ليس في جميع البيوع، وإن ليس في مطلق البيوع، وإنما المقصود في البيع المطلق، يعني الذي أن إذا كان بالغا رشيدا فتصح منه، فكل بيع يصح منه. ولكن هناك بعض البيوعات يتساهل فيها فتصح من المميز إذا كان عاقلا، وهي الأشياء التي جرى العرف بها، مثل أن المرء يرسل ابنه ليشتري له من الدكان شيئا معينا بثمن بخس، دراهم وريالات معدودة. قول المصنف يشترط فيه أي في البائع أن يكون جائز التصرف، عرفنا معنى جائز التصرف وهو البالغ الرشيد. قال غير عبد بلا إذن، يعني أن العبد لا يصح تصرفه لأنه ليس مالكا للمال، لأن العبد لا يملك ولو ملك على المشهور. وقوله بلا إذن أي إلا أن يأذن له يعني مالكه فإنه يصح. وكذلك أيضا من كان دون سن البلوغ إذا أذن له وليه صح فيما أذن له به بشرط المصلحة. الشرط الثاني قال وأن يكون أي العاقد راضيا، لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهذا الشرط في الحقيقة هو أهم الشروط، بل لو لم يذكر من شروط البائعين أو المتبايعين إلا الرضا لكفى. وسبب ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه لا يتحقق الرضا الكامل إلا من جائز التصرف، ومن كان غير جائز التصرف فإن نيته ناقصة، والنية الناقصة لا يتحقق فيها الرضا الكامل، فأغنى ذلك أي الرضا عن ذكر شرط جواز التصرف. كذلك مسألة الرضا، الحقيقة أن عقود الغرر جميعها لا رضا فيها وإن ادعى الرضا. والسبب ما ذكره الشافعي وغيره أنه لا يتحقق الرضا إلا بعد العلم، فالعلم بالمبيع وكون المبيع لا غرر فيه وأنه مقدور على تسليمه ونحو من ذلك من الشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في الثمن والمثمن يغني عنها ذكر الرضا. وهذا من جوامع الكلم، فإن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض، فاشترط الله عز وجل الرضا. وأنت إذا أردت أن تتأمل في دلالة الرضا وجدت أن عامة الشروط تعود إليه، تعود إلى الرضا. وهذا يدلنا على عظيم كلام الله عز وجل وإعجاز بيانه وإعجاز نظمه سبحانه وتعالى. قال المصنف والشرط الثالث وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها، وهذا سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن شروط الثمن والمثمن بالتفصيل في محله إن شاء الله. ثم قالوا الثاني المبتاع، ويشترط فيه أن يكون أيضا أي مثل الشروط السابقة جائز التصرف راضيا. طبعا لم يذكر المصنف أن تكون العين ملكه لأنه مبتاع، فقد يكون قد ابتاع بالدين، ولذلك سنتكلم إن شاء الله عند السلم مسألة تأجيل الثمن أو تأجيل المثمن وما الحكم فيهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري. الرابع المثمن، ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته. نعم، هنا أورد المصنف الركن الثاني الثالث والرابع، وهما الثمن والمثمن، وشروط الثمن والمثمن متحدة في الجملة، ولذلك سنقرأهما معا ونكرر الشرح فيهما سواسية. وقبل أن أبدأ في ذكر شروطهما، أود أن أبين قاعدة عند أهل العلم كيف يفرقون بين الثمن والمثمن. أهل العلم لهم قاعدة عدد من القواعد، أشهرها قاعدتان ليفرقوا بين الثمن والمثمن. أولى هاتين القاعدتين وهي المعتمدة عند الفقهاء المتأخرين، وهو أن الفرق بين الثمن والمثمن أن الثمن ما دخل عليه حرف الباء. فإذا قلت اشتريت بكذا، فما دخل عليه حرف الباء فهو المثمن، فهو الثمن، وما لم يدخل عليه حرف الباء فهو المثمن. إذن الباء يدخل على الثمن، اشتريت بعشرة فالعشرة هي الثمن. القاعدة الثانية قالوا إذا كان أحد العوضين نقدا، أي ذهبا أو فضة أو أوراقا تجارية، والآخر ليس نقدا، فإن الثمن هو النقد، فإن الثمن هو النقد. وأما إذا كان كلاهما نقد مثل عقود الصرف أو كلاهما عروض، فنرجع للقاعدة الأولى. إذن هاتان القاعدتان هي التي يميز فيها بين الثمن والمثمن. للتفريق بين الثمن والمثمن عدد من الآثار، من أهم الآثار، طبعا الشروط فيهما الأصل أن تكون واحدة، لكن من أهم الآثار عندما نتكلم عن السلم، فإن السلم هو تعجيل المثمن وتأخير الثمن، وأما التقسيط وهو بيع منجم فهو تعجيل المثمن وتأخير الثمن. فالتفريق بين هذين العقدين هو من أهم الفروق التي تنبني على التفريق بين الثمن والمثمن، وسيأتي تفصيله إن شاء الله عندما نتكلم عن بيع السلم. يقول المصنف ويشترط فيه، أي في الثمن والمثمن، أن يكون مالا في نفع مباح، أي لغير ضرورة. هذه الجملة تحتوي ثلاث أجزاء. الجزء الأول أن يكون مالا، ويدلنا على أن ما ليس بمال لا يصح جعله ثمنا ولا مثمنا. ما ليس بمال لا يصح. وما هو ما ليس بمال؟ قالوا أشياء. أول شيء كل ما ألغى الشرع ماليته، فإن هناك أشياء ألغى الشرع ماليتها، قالوا مثل النجاسات ومثل الخنزير ومثل الخمر ونحو ذلك، فهذه ألغى الشرع ماليتها، فإن المالية التي فيها ملغاة بنص الشرع. ومن هذه الأمور التي ألغى الشرع ماليتها هي النجاسات والمحرمات لعينها والخمر والخنزير وما فيه ضرر محض ولا نفع، وهذه ما سنقف معها بعد قليل. الأمر الثاني في ما أخرج، إذا قلنا الأمر الأول ما ألغى الشرع ماليته، الأمر الثاني ما ليس مقوما. ما ليس مقوما بمعنى أنه ليس له قيمة، فكل ما ليس له قيمة فلا نسميه مالا. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا قال سأبيعك هواء، هذا الهواء لا يباع عند الناس عادة، فنقول إنه لا قيمة له، فمن باع غيره ما لا قيمة له فإنه في هذه الحالة نقول إنه لا يكون مالا فلا يصح بيعه لأنه لا قيمة له. من الأمثلة التي كان يريدها الفقهاء قديما، كانوا يقولون إن الحشرات لا قيمة لها لعدم وجود المنفعة التي تقوم بها، فحينئذ ألغيت ماليتها. طيب، الشرط الثاني قوله أن يكون مالا في نفع. في نفع، من شرط المال أن يكون ذلك المال فيه منفعة، وكل ما ليس فيه منفعة فإنه لا يصح بيعه. مثاله كثير جدا، منها ما ذكروه في قضية الحشرات مثلا، فإن الحشرات لا منفعة فيها. استثنى الفقهاء قديما نوعا واحدا من الحشرات وهي دودة القز، قالوا لأنه يستخرج منها الحرير، وهذا مبني على تغير الأعراف، ولذلك فإن في وقتنا يستخرج من بعض الحشرات منافع كثيرة جدا، فبعض الحشرات يباع على أن تلك الحشرة تقتل الدواب فتجعل في المزارع وتجعل لأكل بعض الأشياء الضارة وتكون بمثابة المبيد الطبيعي الذي لا يضر، فحينئذ نقول إن هذه الحشرة فيها منفعة. بعض الحشرات الآن يشتريها بعض طلاب التشريح في الطب وغيره، فأصبحت لها منفعة للتعلم، فحينئذ نقول إن هذه الحشرة أصبحت فيها منفعة. أنا قلت هذا لما؟ لأن بعض ما يوجد في كتب الفقه هو في الحقيقة من تحقيق المناط بالأمثلة، وتحقيق المناط يختلف من زمان لزمان، وخاصة فيما يتعلق في البيوعات. فما كان قديما لا منفعة فيه، هو في وقتنا الآن قد يكون فيه منافع متعددة، فما كان لا يصح بيعه فإنه قد يصح بيعه في وقتنا. وهكذا أشياء قد يكون فيها منفعة في القديم قد تلتغي منفعتها بعد ذلك. هذا معنى قوله في نفع. وقوله مباح أي أن ما كان فيه منفعة محرمة فلا يصح بيعه. والمنفعة المحرمة نوعان، إما محرمة على سبيل الإطلاق، المحرمة على سبيل الإطلاق لا يجوز، مثل قالوا النجاسات على سبيل المثال فإنه لا ينتفع بها في شيء مباح، ومثل الخمر فإنه لا ينتفع فيها في شيء مباح مطلقا الخمر، لأن تخليل الخمر منهي عنه، وقد انعقد الإجماع على أن الخمر إذا تخللت فإن. النوع الثاني النفع المحرم الذي العين التي فيها منفعة لكن نفعها محرم لغرض المشتري، وهذه التي يسميها أهل العلم سد الذرائع، فلا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع السلاح كالسكين لمن يقتل به معصوم الدم، فحينئذ نقول إنه باع هذه العين التي فيها منفعة مباحة لكن باعها لأجل منفعة محرمة فلا تصح. وهذا هو معنى قولهم إن مباح. بقي استثناء واحد أورده المصنف في المثمن، قال لغير ضرورة. معنى قوله لغير ضرورة أن هناك أعيان مقومة المال وفيها نفع مباح شرعا، لكن هذا الانتفاع المباح شرعا إنما أباحه الشرع للضرورة، معنى الضرورة هنا أي الحاجة العامة، وقصدهم بذلك الكلب، فإن الكلب أباح الشرع فيه ثلاثة أنواع من الكلاب، الحرث والماشية والحراسة، هؤلاء الثلاثة أباح الشرع اقتناء الكلب لأجله، فجاز اقتناؤه ولم يجز بيعه ولا شراؤه، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلب ولا يجوز شراؤه. إذن هذا الأمر الأول في معنى قوله لغير ضرورة. والقاعدة عند أهل العلم، وهذه قاعدة مهمة في المعاملات، أن كل ما حرم بيعه حرم شراؤه، لكن وهذا ما يسمى بعلم الاستثناء، فإن القواعد وإن كانت كلية إلا أنها لها استثناءات، لكنهم يقولون إن هناك استثناء، فيجوز شراء بعض ما يحرم بيعه للحاجة، مثل الكلب، فإن الكلب إذا لم يجد المحتاج له من يبذله له مجانا جاز له شراؤه. ومن أمثلة تطبيق هذه القاعدة أن المعتمد عند علماء المسلمين المتقدمين كما حكاه أحمد إجماعا أنه لا يجوز بيع المصحف، لأن المصحف وإن كان فيه منفعة مباحة إلا أنه لشرفه نهي عن بيعه، نهي عن بيع المصحف فلا يجوز بيعه، وبناء على ذلك فإنه يجب أن يبذل مجانا، فإن احتاج المرء لمصحف ولم يجد من يبذل له ذلك المصحف مجانا جاز له شراؤه، جاز له شراؤه، فيجوز الشراء ولا يجوز البيع، فإذا اغتنى عنه بذله ولم يجوز له بيعه لا يجوز بيع المصحف لكرمه وشرفه. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف أن يكون مالا أي الثمن والمثمن. الأمر الثاني أن يكون معلوما، وهذه مسألة مهمة وهي قضية العلم بالثمن والمثمن. قالوا والعلم بالثمن والمثمن يكون بأحد أمرين، الأمر الأول بالتعيين، ويكون التعيين بالإشارة فيقول بعتك هذا، أو التعيين بالاسم بعتك السيارة أو الكرسية أو الكتابة أو نحو ذلك ويكون أمامه. والتعيين يعرف بالنظر، فلا بد أن ينظر إليه المشتري فيعرفه بنظره. الأمر الثاني الذي يتحقق به التعيين وهو الوصف، وهو الوصف بأن يقول يصف له العين المباعة فيقول بعتك ما لونه كذا وحجمه كذا وهيئته كذا، بأن يذكر له من الأوصاف التي يتميز بها عن غيرها. فقط أذكر مسألة ولن أفصل فيها، لكنها تشكل على بعض طلبة العلم عندما يقرؤون في كتب الفقه وخاصة في أول كتاب البيع. يجب أن نعلم أن الموصوف نوعان، عين موصوفة وموصوف في الذمة، وهذا التفريق مهم شيخ، لأجل أن تفريقك بينهما، أن تفريقك بين هذين المصطلحين يحل عندك إشكالا كثيرا عندما تقرأ وخاصة فيما يتعلق في السلم. العين الموصوفة معناه أن يكون المبيع شيئا محددا لكن المشتري لم ينظر إليه بعينه، وإنما هو غائب عنه فيصفه له البائع. أنا عندي هذه القنينة وهي لي، وأنا بعتك هذه القنينة، فأقول بعتك القنينة التي هيئتها كذا بما تتمايز عن غيرها، فأنا بعتك عينا موصوفة. هذا واحد. النوع الثاني الموصوف في الذمة، والموصوف في الذمة هو أن يذكر الوصف من غير تعيين، بعتك برا من النوع الفلاني والقدر الفلاني والجودة الفلانية، الصنف الأول الصنف الثاني، منظف غير منظف، قشر يعني قشره زيل قشره أو لم يزل قشره ونحو ذلك من الأمور. إذن يجب أن نفرق شيخنا بين هذين الأمرين، بين العين الموصوفة وبين الموصوف في الذمة، وينبني عليه أحكام كثيرة جدا توقع اللبس عند بعض طلبة العلم، سيأتي في محلها أو الإشارة لبعضها إن شاء الله. إذن عرفنا أن العلم بأمرين، بالتعيين وغالبا يكون بالنظر، التعيين والمشاهدة، والأمر الثاني يكون بالوصف سواء كانت معينة العين أو كانت في الذمة، بأن يكون هناك يوجد أكثر من شيء يصدق عليه الموصوف. الأمر الثالث قال مقدورا على تسليمه. قول المصنف مقدورا على تسليمه بمعنى أن العين قد تكون مملوكة لكنها غير مقدور على تسليمها، فلا يصح بيعها، للنهي عن بيع السمك في البحر والنهي عن بيع الطائر في السماء ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه. فحين ذلك نقول إن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه، ويعم النهي ويعم دليله حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا من الغرر. الأمر الأخير وهو الذي يستحق بعض التفصيل بعض الشيء، وهو قول المصنف مملوكا للمشتري. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها حديث حكيم وابن عمر، أنه نهى عن بيع ما لا يملك، ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عندك. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، النهي عن بيع ما لا يملك وعن بيع ما ليس عنده. كثير من أهل العلم ومنهم الفقهاء الذي مشى على طريقتهم من المصنف يقولون إنه لا يصح بيع ما ليس بمملوك إلا ما ورد استثناؤه، فجعلوه من باب الاستثناء. وما الذي ورد استثناؤه؟ قالوا الوكيل والوصي والقاضي يبيعون عن المالك بإذنه، فيكون هذا مما استثني. فالحقيقة البائع هو الولي والوكيل والوصي، فهذا قام مقامه، فيقول هذا من باب الوكالة والنيابة. الأمر الثاني عندهم قالوا مما ورد به الاستثناء بيع السلم الذي سيأتينا بعد قليل، فإن بيع السلم يبيع فيه الشخص ما لا يملك، لأنه بيع موصوف في الذمة. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يسلفون، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فصحح السلم الذي هو السلف بلغة أهل الحجاز. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون إن عقد السلم مستثنى من القياس. إذن إذا عرفت أن هذا هو الشرط، القياس معنى أنه لا بد أن يكون مملوكا للبائع، واستثنينا منه عقد السلم، قال كثير من أهل العلم أن السلم ماذا؟ مستثنى من القياس، والقاعدة عندهم أن كل ما كان مستثنى من القياس فإنه يوقف به عند مورد النص ولا يجوز الزيادة عليه. ولذا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل الشروط الكثيرة التي أوردها العلماء قالوا لأن النص ورد بها فنقف عندها ولا ونضيق باب السلم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من أهل العلم من يقول لا، السلم لم يكن على خلاف القياس. انظر معي، السلم ليس على خلاف القياس، بل إن النهي إنما هو نهي عن بيع ما ليس عنده، وهذا ألفاظه أكثر من ألفاظ حديث وطرق أكثر من طرق حديث، لا تبع ما ليس ما لا تملك عند حديث حكيم. والفرق بينهما أن السلم عنده ظنا، فما غلب على ظنه أنه سيجده عند الأجل جاز له بيعه، وبناء على ذلك فيقولون يجوز بيع ما لم يملك إذا أذن لك به. وعلى ذلك فلو أن شخصا، وهذا ستأتينا إن شاء الله لأنهم يسمونها السلم الحال لكن ندخلها في البيع، لو أن شخصا يعلم أن عند آخر من إخواننا كتاب يريد بيعه، وذاك الرجل يعلم أنه سيبيعه، يعلم أنه عارض للبيع لأنه عرضه في السوق، فجاء ذلك الشخص وقال لشخص ثالث عندي تلك السلعة، هذا الكتاب الذي عرضه فلان، سأبيعه ب50، فهو معين لأنه يعلم أن صاحب المكتبة يبيعها، فقال اشتريت، قال سآتيك به، فذهب إلى المكتبة واشتراه ب20 ثم باعه وأخذه وأعطاه إياه ب50، نقول يصح البيع على القول الثاني دون القول الأول، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها في باب السلم. والثاني الحقيقة هو الأسهل على الناس والأوسع لهم والأيسر لهم، وكثير من المعاملات الحديثة هي من هذا الباب، وخاصة ما يتعلق بالبيوعات التي تأتي عن طريق النت الآن وتعاملات الناس به، فكلها داخلة من هذا الباب. ولنعلم أن المعاملات بالخصوص الأصل في الشريعة التيسير فيها والتسهيل، بل قد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أن الأصل في المعاقدات الإباحة، الأصل الإباحة وعدم التحريم، ممن حكى الإجماع ابن رجب وغيره. وما نقل من التحريم فهذا مبني على قاعدة أخرى تلتبس عند بعض طلبة العلم، فإن هناك قاعدتين حكم الأعيان والأفعال قبل الشرع، هذه التي قيل إنها على الحظر أو على الإباحة أو على الوقف، والأمر الثاني حكمها بعد ورود الشرع، فالأصل الإباحة وعدم انشغال الذمة بأي شيء من الواجبات والتكاليف. إذن المقصود من هذا أن الأصل في المبايعات التسهيل، فحيث وجدت رخصة من ثقة كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى فإننا نصير إليه تصحيحا لعقود الناس، فإن الشرع لم يأتي بالتشديد وإنما أتى بالتسهيل. نعم. إذن أخذ كلام مصنف بسرعة، قال ويشترط في الثمن أن يكون مالا في نفع مباح، تقدم معنا، معلوما عرفناه، مقدورا على تسليمه كذلك، مملوكا للمشتري كذلك. وأما المثمن فأعاد المصنف نحو الشروط السابقة فقال أن يكون فيه نفع مباح لغير الضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته. قوله معلوما برؤية عرفنا بأن يكون معينا، معلوما برؤية بأن يكون حاضرا في مجلس العقد أو برؤية متقدمة قبل مجلس العقد ولم يتغير. والمعرفة بالصفة تشمل نوعان، صفة المعين وصفة المعقود عليه في الذمة الذي يكون منه أشياء. والمعقود عليه في الذمة لا يصح بيع الموصوفات إذا كانت غير ملكه إلا في المثليات كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله الخامس اللفظ المؤدى به وهو الإيجاب والقبول والمعاطاة. نعم. الخامس وهو الحقيقة الركن الخامس من أركان البيع الصيغة، عبر عنها المصنف باللفظ المؤدى به، قال وهو الإيجاب والقبول. والإيجاب هو الذي يصدر من البائع، والقبول هو الذي يصدر من المشتري، لأن البائع هو الباذل والمشتري هو الذي سيتحصل السلعة، فهي المعقود عليها في الحقيقة. والإيجاب والقبول يقول العلماء ليست له صيغة، بل كل ما دل على الإيجاب والقبول فإنه يصح، لأن الأصل في البيوعات التساهل بخلاف النكاح، فإن النكاح لا ينعقد الإيجاب والقبول إلا باللفظ الصريح فقط ولا ينعقد بغيره احتياطا للنكاح. وقوله والمعطى أي كل ما أدى إلى تسليم الثمن والمثمن والدلالة عليه سواء كان بفعل أو سلة أو بغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط وهي قسمان. نعم، قول المصنف ويتعلق بالبيع عدة أمور، أورد المصنف أمرين: الشروط وأحكام الخيار. وهذان الأمران من الأمور المهمة التي يحدث فيها تنازع بين الناس وتكون لهم أغراض. بدأ بأول الأمرين وهي الشروط، والمراد بالشروط الشروط الجعلية، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في البيع شروطا في البيع وشروطا للبيع، فالشروط في البيع هي المذكورة هنا وتسمى الشروط الجعلية، وشروط البيع أي شروط صحته هي التي تقدم ذكرها قبل قليل، وقلنا إن بعضها يتعلق بالثمن وبعضها بالمثمن وبعضها بالبائع وبعضها بالمبتاع، هذه ما يتعلق بالشروط. نعم، وقد قسمها المصنف إلى قسمين، تفضل شيخ. صحيح، مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما. نعم، يقول المصنف إن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة، والفاسدة سيأتي أنها تنقسم إلى قسمين. ومثل للصحيحة بأن يذكر صفة في الثمن بأن يقول أريد الثمن معجلا أو أريده مؤجلا، يعني يتفق الثمن المعجل دائما يكون لمصلحة البائع والمؤجل لمصلحة المشتري الذي يبذل الثمن. ومن أمثلة صفة الثمن أيضا إذا كان ذهبا أن يقول دنانير غير مغشوشة أو مغشوشة، وإذا كان ذهبا يقول عيار كذا ونحو ذلك، هذه صفة في الثمن. المثمن واضحة، مثل أن يشترط في الثمن في المثمن شيئا معينا، يشترط فيه صفة معينة، وسيأتينا إن شاء الله في خيار الشروط تفصيلا أكثر. قوله أو نفع فيهما يعني مثل أن يشترط نفعا معينا فيهما أي في الثمن والمثمن. مثال ذلك أن يشترط المشتري على البائع أن يغلف السلعة أو يحمل السلعة إليه، فهذا فيها منفعة متعلقة بالسلعة، وقد تكون المنفعة لأحد المتعاقدين في الثمن أو المثمن. مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وزيادة إلا أن تعلم عند الترمذي. فلو أن رجلا باع بيتا واشترط البائع على المشتري أن يسكن ذلك البيت شهرا، نقول يجوز لأن هذا نفع في المثمن لكنه معلوم. قوله أو لهما أن يكون شرط يشترطه المشتري والبائع معا، هذا معنى لهما. قال رحمه الله: وفاسد كمناف مقتضى ونحو ذلك. نعم، هذه شرط مهم جدا أريد تفصيله، وهو الحديث عن الشروط الفاسدة. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشروط الأصل فيها الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقوله إلا حرم حلالا أو أحل حراما يدلنا على أن هناك شروطا فاسدة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الشروط الفاسدة إلى قسمين: شروط تفسد وحدها، وشروط تفسد وتفسد العقد فتكون راجعة على العقد بالفساد والبطلان. نبدأ بالنوع الأول وهو الشروط التي تفسد وحدها ولا تفسد العقد. هذه مثل لها المصنف بقوله: كمناف مقتضاه. فكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يفسد وحده ولا يفسد العقد. ومعنى قول الفقهاء ومنهم المصنف كمناف مقتضاه يعني أثر العقد، أثره لا حقيقته. انظر معي، فلو أن رجلا اشترى بيتا فإن مقتضى العقد أنه يجوز له سكن البيت، ويجوز له كذلك بيع البيت، ويجوز له إجارة البيت وغير ذلك من الأمور، وله هدم البيت. فلو أن بائعا قال بعتك هذا البيت على ألا تؤجره، أو بعتك على ألا تسكنه، أو بعتك على ألا تبيعه، أو بعتك على ألا تغير في داخله شيء، نقول البيع صحيح والشرط فاسد لأنه خالف المقتضى، إذ مقتضى البيع جواز نقل الملك والانتفاع بما شاء. ومثل ذلك العقد المشهور وإن كان في الإجارة لكنه مشهور عندنا، عندما يقول شخص لآخر أجرتك البيت على ألا تؤجره لأحد بعدي، فلا تؤجره بالباطن. الفقهاء في المشهور من المذهب يقولون إن هذا الشرط فاسد. نعم من أهل العلم من صح هذا الشرط، لكن أعطيك على المشهور بناء على قاعدتهم تلك، لأنه مخالف لمقتضى العقد. النوع الثاني من الشروط قالوا الشروط التي تفسد وتفسد العقد، قالوا وهي الشروط التي ورد النهي عنها في الشرع نصا، نص عليها الشرع بالنهي، فكل ما نهى الشرع عنه نصا صراحة فإنه يدل على بطلان العقد. ومثلوا لذلك بعدد من العقود. أول هذه العقود قالوا تعليق العقد على شرط، فمن قال بعتك إن جاء فلان أو إن ذهب فلان فلا يصح العقد، ومعنى قولهم لا يصح أي لا يكون لازما وإنما يكون وعدا. فإذا جاء الشرط وتحقق بأن قدم المسافر مثلا، فإن المتعاقدين يجوز لهما إمضاء العقد الأول ويجوز لهما إمضاؤه بعقد جديد، فيكون من باب العقد الجائز للازم. وهذا معنى قولهم باطل أي باطل الإلزام به. هذا مثال من أمثلة أوردها العلماء رحمهم الله تعالى ما يسمى بالبيعتين في بيعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعتين في بيعة، فدل على أن البيع باطل. وقد اختلف في معنى البيعتين في بيعة، والأقرب في معنى النهي عن البيعتين في بيعة أن المراد به بيع العينة، فمن ابتاع عينة فإن البيع باطل. وصورة بيع العينة لأنها حيلة على الربا هو أن يبيع الشخص لآخر سلعة بألف على أن يشتريها منه بخمسمائة، فيبيعها بألف مقسطة أي مؤجلة ويشتريها منه بخمسمائة حالة، ففي هذه الحالة يكون قد قبض خمسمائة وبقيت في ذمته ألف والعين عنده لم تتغير حالها، وهذا لا يجوز لأنه حيلة على الربا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، فنهى عن بيعتين في بيعة وسماه بيع العينة، وقال إذا رضيتم بالبقر وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا. ومن ذلك تسمية النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرة وغير ذلك من الصيغ، فدل على أن العقد باطل فيجب رد العين لصاحبها ويرد المال لمالكه. حسن الله إليكم. قال رحمه الله والثاني الخيار. نعم الخيار هذه من يسر الشريعة وسماحتها أن عقد الخيار. سبعة أقسام. نعم قوله سبعة أقسام أي سبعة أنواع وقد تجتمع في محل واحد. خيار المجلس ما لم يتفرق حسا أو حكما. نعم قوله خيار المجلس دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والمراد بالتفرق أي بالأبدان، وأما الافتراق فإنه في الألفاظ، وقد ورد الحديث بالتفرق بالأبدان وهو الذي فهمه ابن عمر رضي الله عنهما. قال ما لم يتفرقا حسا بأن يخرج من المكان الذي هو فيه. ومن صور التفرق الحسي صور متعددة، قالوا فلو كان في غرفة واحدة فإن خروج أحدهما من هذه الغرفة يكون تفرقا. ومن التفرق كذلك عندهم قالوا لو كان في سفينة أو في دار وأحدهما في علوها والآخر في سفلها فإن رقيه للعلو أو نزوله للسفل يكون تفرقا. الأمر الثالث قالوا إذا كانوا في سوق مفتوح فإذا غاب أحدهم عن الآخر مثل أسواق الخضار وغيرها، فإذا غاب أحدهم عن الآخر ولم يره وإن كان السوق مفتوحا فإنه في هذه الحالة يكون سقط خيار المجلس. الأمر الرابع قالوا إذا كان في فلات أي في البر فتفرقهم يكون بأن يستدبر أحدهم الآخر ويذهب في طريقين مختلفين، هذه التفرق الحسي. التفرق الحكمي يكون في أمور، الأمر الأول قالوا إذا اتفق على إسقاطه بأن قال أسقطت حقي إما أثناء العقد أو بعده قال لا خيار للمجلس بينه، فمن أسقط حقه من المتخاير من المتبايعين سقط حقه، وهذا هو التفرق الحكمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والشرط مدة معلومة ولو طالت. نعم. خيار المجلس كما تقدم معنا يثبت به ماذا؟ أن لكل واحد من المتبايعين أي الذي له الخيار له الحق بين أمرين فقط، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ البيع بدون رضا صاحبه، له الحق، ومن نفى هذا الشرط ليس له ذلك لأنه ثابت ونفيه إسقاط لحكم شرعي، وأما التراضي على إسقاطه أمر آخر، فرق بين النفي وبين الإسقاط، الإسقاط بعد الثبوت يسقطه، أما قبل ذلك فلا. طيب، الأمر الثاني خيار الشرط. خيار الشرط هو أن يشترط الخيار مدة، فيقول بعتك لمدتي على أن لي الخيار أسبوعا أو ثلاثة أيام، يسأل أهله، يسأل أباه، يسأل أمه، ينظر في حاجته لهذه السلعة، فهذا جائز، ولكن له شرط واحد وهو أن يكون مدة معلومة، أن تكون له مدة معلومة، ولا يجوز إطلاق الخيار من غير مدة. قوله ولو طالت هذا إشارة لأن بعض أهل العلم حددوا المدة بثلاثة أيام فقط دون ما عداها، بناء على تقدير كثير من أهل العلم أن الثلاثة حد للكثرة والقلة، أي حد فاصل بين الكثرة والقلة، والصواب أن ما اتفق عليه جاز ذلك. قال رحمه الله: والغبن في النجش والمسترسل والتلقي. نعم. الخيار الثالث هو خيار الغبن، وخيار الغبن معناه أن يبيع السلعة بأكثر مما تباع به ويحصل به الغبن عند الناس، أي ويحصل بهذا الثمن الغبن عند الناس. إذن عندنا أمران يجب التنبيه إليهما قبل الحديث عن هذا النوع من الخيار. عندنا إذا بيعت السلعة بأكثر من ثمن مثلها، وعندنا إذا بيعت السلعة بغبن لا يتغابن به الناس عادة بل بأكثر مما يتغابن به الناس عادة. الذي يثبت به الخيار الثاني دون الأول، وبعض الناس يخطئ فيظن أنها إذا بيعت بأكثر من ثمن مثلها فإنه يثبت فيه خيار الغبن، هذا غير صحيح. لا يثبت الخيار إذا بيعت بأكثر من ثمن المثل إلا عند الشرط، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل الذي يغبن قل لا خلابه، أي إذا بيعت بأكثر من ثمن المثل فإن له الخيار مدة معينة، أي ثلاثة أيام ونحوها. لكن من بيع له الثمن أكثر من السعر، فلو كان في البلد سوقان، سوق يبيع هذه السلعة بعشرة والسوق الآخر يبيعها بثلاثين، ثم إنه بيعت له هذه السلعة بأربعين في السوق الذي يباع فيها بعشرة، نقول هذا غبن. لكن لو بيعت بثلاثين في سوق العشرة نقول هذا ليس بغبن، لأن الناس يتغابنون به عادة، هذا معنى قولهم الغبن. والغبن يثبت به أمران فقط، يثبت بها إما الرد وإما الإمضاء، ولا يثبت في الغبن رد الأرش، الأرش اللي هو فرق الثمن فرق الغبن، وإنما يثبت إما الرد وإما الإمضاء، غير هذين الأمرين لا يثبت. ويسقط حق الغبن أو خيار حق خيار الغبن يسقط إذا كان المشتري يعلم سعر السوق بأن كان من أهل السوق مثلا، أو كانت له حاجة لهذه السلعة، ومعلوم أن التجار إذا رأوا شخصا له حاجة لسلعة معينة وقد تكون قليلة في السوق يرفعون سعرها، فحينئذ يستسهل في هذا الأمر. من صور الغبن ما ورد به النص مثل النجش بأن يزيد في السلعة في سعر السلعة من لا يريد شراءها، في بيوع المزايدات التي تسميها الحراج مثلا يأتي بعض الناس ويزيد في السعر مواطأة للمشتري، مواطأة للبائع لكي يرتفع السعر، فيأتي من لا يعرف السعر فيشتريها بسعر غال. وهناك عكس النجشي بأن يمتنع بعض التجار في السوق من المزايدة لأن أحد أصحابهم يريد شراءها، فيتضرر حينئذ المشتري وينتفع البائع، فالمشتري هنا أيضا له الخيار إذا ثبت أنهم قد امتنعوا من باب النجش، فحينئذ نقول يجوز له الخيار فيفسخ العقد. قال والمسترسل، والمسترسل هو الذي لا يحسن البيع، وأما المستعجل ففرق بين المستعجل والمسترسل. المسترسل الذي لا يحسن البيع. وهذا كثير في الناس، بعض الناس لا يحسن البيع. وإذا تجد من الناس إذا عرف من نفسه أنه لا يحسن البيع، فإنه تجده دائما يذهب إلى المحلات التي يكون سعرها محددا، التي يجعل عليها أسعار ليشتري الناس بسعر واحد، يقول هذا لن أقبل. فتجد من الناس من يعرف نفسه وأنه مسترسل لا يحسن المماكسة ولا يحسن البيع والشراء. هذا ما يتعلق بالمسترسل. إذن يجب أن نفرق بين المسترسل والمستعجل. المستعجل يسقط في حقه خيار الغبن لحاجته، هو مستعجل لشراء السلعة ويذهب. الأمر الثالث والتلقي، أي تلقي الركبان أو تلقي الجلب، بأن يتلقى أن تكون سلعة قادمة من خارج البلد، مثل مزارع يأتي بزراعته ويتلقاها رجل خارج البلد، أو السمن أو نحو ذلك من الأشياء قبل أن يجلبها للسوق، فهذا قد أعطاه سعر ليس هو السعر الحقيقي، فإن كان فيه غبن جاز له فسخ العقد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعيب بكل نقص. نعم، قول المصنف والعيب، أي ويثبت الخيار بالعيب في الثمن والمثمن. قوله بكل نقص، الحقيقة أن الكلية هنا ليست على إطلاقها، وإنما مراد المصنف صيغتين أو أمرين. الأمر الأول النقص الذي يؤدي إلى فوات في في في في في قيمة العين، يعني يؤثر في قيمة العين، بمعنى أن العين بالعيب نقص ثمنها، وهذا واضح، وهذا الذي ينص عليه الفقهاء. الأمر الثاني العيب الذي يكون للمشتري غرض بفواته، أي بفوات ذلك الكمال، مثل قد يكون بعض الناس له رغبة بلون معين، بلون معين، فيتبين له أن اللون الحقيقي غير ذلك، فهذا في نظره يعتبر عيبا، وما عدا هذين الأمرين فلا يفسخ به العقد. خيار العيب يختلف عن الخيارات السابقة، فإنه يثبت للمشتري الخيار بين ثلاثة أمور، وليس بين أمرين وإنما بين ثلاثة. يثبت له الخيار بين رد السلعة أو إمضاء البيع أو أخذ الأرش، فيثبت له أخذ الأرش. والمراد بالأرش هو معرفة تقويم السلعة سليمة، ثم تقويمها معيبة، وأخذ نسبة ذلك من الثمن. وهذه مهم، القيد الأخير. كيف؟ السلعة بيعت بعشرة ثم وجد فيها عيب، فكيف نكتشف الأرش؟ نقول كم قيمة هذه السلعة إذا كانت سليمة؟ نقول قيمتها سليمة بعشرين. طيب كم قيمتها معيبة؟ قال قيمتها معيبة بعشرة. طيب أنا اشتريتها بعشرة لكن اشتريتها على أنها سليمة، فالنسبة بينهما النصف، فحينئذ لك حق أخذ الأرش خمسة. وبناء عليك فلو جاء البائع قال أنا بعتك إياها بسعر المعيبة، نقول وإن كان، بما أنك لم تظهر العيب فإن له حق الأرش. وهذا معنى قولنا وأخذ نسبة ذلك من ثمنها الذي بيعت به. وهذا يجعل بعض الناس يفوت حقه في كثير من الأمور إذا عرف النسبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا. نعم، قوله والتخبير برأس المال، أي الخيار عند التخبير برأس المال، أي برأس المال أي بالثمن الذي اشتريت به السلعة. صورة ذلك أن بعض البائعين يشتري سلعة بثمن، ثم إذا أراد بيعها يقول للمشتري أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وسأبيعها عليك بكذا. تارة يقول اشتريتها بألف، الأرض اشتريتها بألف وسأبيعها لك بتسعمائة. شوف، فيسمى هذا مواضعة، فباعه بأقل من الثمن الذي اشتراه. الحالة الثانية أن يقول اشتريتها بألف وسأبيعها عليك بألف، فهذه تولية يعني بنفس الثمن. الثالثة أن يقول اشتريتها بألف وسأبيعها عليك بألف ومئة، فهذه نسميها مرابحة لأنه قال سأربح عليك كذا. الحالة الثالثة يقول اشتريتها بألف وسأربح عليك عشرة بالمئة، عشرة بالمئة، فهذه شركة. إذن هذه الصيغ الأربع أخبره بالثمن وخبره بكم سيبيعه عليه. بعد الشراء يكتشف المشتري أنه لم يشتريها بألف وإنما بأقل من ذلك، اشتراها بخمسمائة، لنقول نصف الثمن أسهل في الحساب. فنقول له الخيار، إما بأن يفسخ البيع وإما أن يأخذ فرق الثمن. وما هو فرق الثمن؟ قالوا فرق الثمن أن ينظر نسبة الثمن الحقيقي مع الثمن المخبر به، ثم ينظر لهذه النسبة للربح أو المواضعة التي جعلها. فلو قال اشتريتها بألف وسأبيعها عليك بتسعمائة، أي بخسارة مائة، ثم تبين أنه اشتراها بخمسمائة، فنقول يرجع عليه بخمسين ريالا. ومثله في المرابحة، لو قال اشتريتها منك بألف وسأبيعها عليك بألف ومائة، لن أربح عندك إلا مائة ريال، ثم بعد ذلك تبين لك أنه اشتراها بخمسمائة، فترجع عليه بالنسبة وهي خمسون، نسبة الربح. إذن يرجع عليه بالربح، أو تقول لا أريدها فيكون لك ذلك. هذا معنى قولي والتخبير برأس المال، أي الذي اشتراها بها البائع، بأن يظهر كاذبا في ذلك. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل ما من كل بما يجمع إثباتا ونفيا. نعم، هذه مسألة من المسائل المهمة، وقد تقع أحيانا عندما يشتري شخص من آخر سلعة، ثم بعد ذلك يأتي المشتري للبائع ويقول خذ الثمن، هذه ثمنها ألف. فيقول بائع لا لا لا، أنا ما بعتك بألف، وإنما بعتك بألفين. وهذا كثير جدا، وخاصة عند من يكون بينهم معاملات كثيرة. ما الحل في هذه الأمر؟ نقول الحل أن يتحالفا. أولا يبدأ بالتحالف، ما دامت السلعة قائمة لم تتلف أو تنتقل ملكها لشخص آخر، إذا كانت السلعة قائمة فيتحالفان، كل واحد منهما يحلف. بماذا؟ بما يجمع إثباتا ونفيا، بأن يأتي البائع أولا، يجب البائع يبدأ أولا فيقول والله ما بعتها بألف، هذا النفي، يبدأ يقدم النفي ثم الإثبات، وإنما بعتها بألفين. ثم يأتي بعده المشتري فيقول والله ما اشتريتها، فيقدم النفي، ما اشتريتها بألفين وإنما اشتريتها بألف. إذن يبدأ البائع ثم المشتري، ويقدم النفي في الحلف على الإثبات، ويجب أن يكون اليمين شاملة النفي والإثبات. إذا حلف الاثنين فلكل واحد من المتبايعين الخيار، إما بين الإمضاء أو الفسخ. كيف؟ إذا اختار أحد البائع الإمضاء فإنه يقول خلاص خذها بألف، وإن اختار المشتري الإمضاء فيقول أخذتها بألفين، وله الحق أن يقول لا أريد سلعتي. كل واحد منهم له الحق أن يأخذ سلعته، لكن يجب أن يسبق خيار الخلف الثمن، هذا يسمى خيار الخلف الثمن، يجب أن يسبقه التحالف، وأن يكون التحالف نفيا وإثباتا، وأن تتقدم يمين البائع على يمين المشتري، ومن شرطه أن تكون السلعة قائمة. وأما إذا كانت السلعة غير قائمة فيرجع فيها إلى ثمن المثل. نعم. حسن الله إليكم. ومحل ذلك حيث لا توجد بينات، أما إذا وجدت بينة فيعمل بها. نعم. قال رحمه الله: والتصرية. نعم، والتصرية، التصرية جاء فيها حديث، والعلماء يسمون خيار التصرية بخيار التدليس، وإنما يسمون خيار التصرية لأجل الحديث. وخيار التصرية هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من اشترى يعني دابة وعلى أن يحلبها فله الخيار ثلاثة أيام، فإن وجدها مصرات، والمصراة بمعنى أن يجعل على ثدي الدابة خرقة، نحن نسميها في اللهجة العامية شمالة، تجعل على يعني ثدي الدابة لكي يجمع اللبن، فله الخيار ثلاثة أيام، لأن غالبا الدابة إذا انتقلت من مكان إلى مكان في اليوم الأول والثاني لا تدر، لكن بعد ثلاثة أيام يصبح درها طبيعيا. هكذا بعض الدواب وخاصة البقر بالذات هي التي تتغير عليها المراح، ولكن الإبل يعني أحيانا اختلاف الأكل، ولكن البقر يظهر فيها ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ثلاثة أيام في خيار التصرية. ثم إذا لم يجد اللبن كما وجده عندما صريت الشاة فله خيار بين أمرين، إما أن يمضي البيع إن أراد اللحمة، أو أن يرد الدابة ويأخذ الثمن ويأخذ بدلا من اللبن الذي شربه هذه الأيام الثلاث، يأخذ بدلا منه أو يبذل بدلا منه صاعا من تمر. وهذا من باب التقويم، وأقوى التقويم وأصدقه وأدقه وأدقه تقويم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خلافا للقياس. لكن المقصود هنا أن كل من وجد سلعة مدلسا فيها، معنى مدلس يعني أنه أخفي بعض صفاتها، قد لا يكون عيبا ولكنها أخفيت الصفة، مثل تغيير لون الطلاء الأصلي، مثل إخفاء الصدمات في السيارات، مثل إخفاء بعض الأشياء، الكسر قد لا يكون عيبا مؤثرا لكنه واضح فيه التدليس، فهذا يثبت فيه الخيار وإن لم يكن عيبا منقصا للقيمة. إذن الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب أن العيب لا يكون مخفيا عمدا، بينما التدليس عمد فيه الخفاء، يعني معمود عمد فيه الخفاء. من حيث الأثر أن العيب يثبت فيه الأرش، بينما خيار التدليس لا يثبت فيه الأرش، وإنما الرد أو الإمضاء، الرد أو الإمضاء. فإن كان يعني عيبا مؤثرا في القيمة جاز له حينئذ يكون من خيار العيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني الربا قسمان، ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون. نعم، هذه المسألة في باب الربا، والحديث عن باب الربا من أهم الأمور، لأن الشرع أباح كل المعاقدات إلا ثلاثة أشياء فقط، وما عداها كلها جائزة، كل عقد يجوز إلا ثلاثة أشياء. أولها ما حرم بيع عينه كالخمر والخنزير والنجاسات ونحوها، أو ما لا قيمة له كما تقدم معنا. الثاني الغرر، والغرر حرم لحق الآدمي، ولذلك انعقد الإجماع على أن بيع الغرر القليل جائز، وإنما يحرم الغرر الكثير. الثالث الربا، والربا محرم لحق الله عز وجل، ولذا لا يجوز لا قليله ولا كثيره، ولذلك قالوا: ويحرم ربا حبة بحبتين، وإن كان مثل وإن كان لا يتأتى كيل مثله أو وزن مثله. وهذا يدلنا على أن الربا يحرم قليله وكثيره عكس الغرر، وأن الربا وإن تواطأ الطرفان واتفق عليه فهو حرام، ولذلك فإن الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وكاتبه وشاهده. نعم، الربا ذكر المصنف أنه قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. وأنا أريد أن أذكر تلخيصا لباب الربا، من عرفه بإذن الله عز وجل استوعب أهم مسائل الربا كلها. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الربا في الحقيقة هو نوعان، قبل أن نقول إنهما قسمان، هو نوعان غير القسمين هذه. النوع الأول ربا الديون، وربا الديون يريده العلماء في باب القرض ولا يريدونه في باب الربا، وإنما يشيرون له إشارة. وربا الديون يجري في كل المثليات، ربا الديون يجري في كل المثليات، فكل ما كان مثليا يجري فيه ربا الديون إذا اجتمع فيه التأخير والزيادة. هذا النوع الأول. النوع الثاني الأموال الربوية، وهو الذي ذكره المصنف أنه قسمان، وهذا لا يجري إلا في الأموال الربوية التي وجدت فيها العلة، كما في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الستة التي يجري فيها الربا وما قيس عليها فقط دون ما عداها. ويجري فيها نوعان من الربا: ربا الفضل فلا يجوز زيادة بذل أحدهما في مقابل الثمن الآخر، وربا النسيئة. إذن إذا يجب لكي يفهم المرء باب الربا أن يفرق بين ربا الديون الذي هو ربا الجاهلية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وبين ربا الأموال الربوية. طيب، أعيدها بلغة أخرى، نقول إن جميع الأموال تنقسم إلى قسمين: أموال ربوية وأموال ليست بربوية. والأموال الربوية تنقسم بإجماع إلى قسمين: الذهب والفضة وما قيس عليهما، والأربعة الباقية وما قيس عليها. وبهذه القسمة تستطيع أن تعرف جميع ما يجري فيه الربا من القسمين الأخيرين. إذن الأموال إما ربوية أو غير ربوية. إذا عبرنا أموال ربوية نقصد بها الستة وما قيس عليها. هذه الستة انعقد الإجماع أنها تنقسم إلى قسمين، الذهب والفضة وما قيس عليه، والأربعة الباقية وما قيس عليها. وبناء على ذلك فنقول إنه إذا بيع مال ربوي بمال غير ربوي، أو بيع مال غير ربوي بمال غير ربوي، فإنه لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسب. أعيدها، إذا بيع مال غير ربوي بمال غير ربوي، أو مال غير ربوي بمال ربوي، فلا يجري لا الفضل ولا النسب. الحالة الثانية أن يباع مال ربوي، أو الثالثة طبعا، أن يباع مال ربوي بمال ربوي، فهذا الذي يجري فيه ربا الفضل وربا النسب. كيف؟ نقول إذا كان المال الربوي بيع بمال ربوي من غير اتحاد العلة، بأن بيع الذهب بالبري، فلا يجري لا الفضل ولا النسب. وإن بيع مال ربوي بمال ربوي متحدين في العلة ومتحدين في الجنس، يعني اسمهما واحد، بر ببر وشعير بشعير، فإنه يجري ربا الفضل وربا النسب. الحالة الثالثة والأخيرة، إذا بيع مال ربوي بمال ربوي متحدان في العلة ومختلفين في الجنس، ففي هذه الحالة يجري ربا النسب، وهو التأجيل، لا يجب من التقابض، وهو اللي يسمى الصرف، ولا يجري ربا الفضل. هذه جميع الصور وهي حاصرة، لا يمكن أن تخرج صورة على سبيل القطع والجزم عن هذه الصور. ربا إما أن تكون ربا ديون في المثليات، وأما ربا الأموال فإما أن تكون غير ربوي بغير ربوي، أو غير ربوي بربوي فلا يجري فيها الربا، وإما ربوي بربوي فله أحوال. فإن اختلفت العلة بينهما فلا يجري أي أنواع الربا، وإن اتحدت العلة والجنس فإنه يجري نوع الربا، وإن اتحدت العلة دون الجنس فإنه يجري ربا النسب دون ربا الفضل. انتهت. وهذا هو أهم مسألة في الربا، انتهت. بقي عند المسألة الصعبة التي سيأتي الأخرى، وهي العلة. نشرح لكلام المصنف. قول المصنف قسمان، أي ما يجري فيه الربا من الأموال الربوية فقط، وأما ربا الديون فإنه باب آخر ومحل ثاني. قال ربا الفضل أي الزيادة، فلا يجوز أن يزاد في أحد الثمانين أكثر من الثاني، بل لا بد من التماثل. قال في كل جنس مطعوم مكيل موزون، يعني بيع بمثله، يجب أن نقول هذه الجملة، يعني كل جنس مطعوم مكيل أو موزون بيع بمثله. نرجع لعبارة المصنف، قوله في كل جنس يعني قد اتحد الجنس، وقوله مطعوم مكيل أو موزون يعني اتحدت العلة. والعلة التي أوردها المصنف هي علة الربا، فدل على أن المالين ربويان، نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل. ونحن قلنا إذا كان المالان الثمن والمثمن ربويان، كان ربويين واتحدت العلة، وهو قوله في آخر الجملة مطعوم مكيل أو موزون، واتحد الجنس، فإنه يجري فيه ربا الفضل والنسب، وهذا واضح. طيب، المسألة الثانية عندنا، إذن قوله في كل جنس أي بيع بجنسه. المسألة الثانية عندنا العلة الربوية، هنا أوردها المصنف، فذكر المصنف أن العلة كونه مطعوما مكيلا أو موزونا. فبين المصنف أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين، الذهب والفضة لهما علة، وغير الذهب والفضة لهما علة أخرى. فالعلة في الذهب والفضة بين المصنف أن علتها الوزن، فكل ما كان يباع بالوزن فإنه يجري فيه الربا. وأما غيرها وهي المطعومات الأربعة، فبين المصنف الذي اختاره المصنف أن العلة فيها علة مركبة، ونحن نعلم أنه يصح أن تكون العلة مركبة من وصفين، فهي علة مركبة من أمرين: الكيل بأن يكون يباع جنسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز يباع كيلا، وأن يكون مطعوما، لأن هناك مكيلات غير مطعومة مثل الأشنان فإنه مكيل غير مطعوم. والعلة التي أوردها المصنف هي الأقرب، أن العلة علة مركبة من الكيل والوزن. فإن سأل سائل وقال إن الأوراق النقدية هذه التي هي الريالات ونحوها هل تدخل في هذه العلة أم لا؟ نقول في ظاهر كلامه لا يدخل فيها الأوراق النقدية. إذن أين تكون الأوراق النقدية؟ نقول يجري فيها ربا الديون. فمن أعطى شخصا ألفا على أن يرد له ألفا ومئة فإنه ربا جاهلية محرم وحكي الإجماع عليه، بل هو إجماع. وأما ربا الفضل وحده فعلى ما ذكره المصنف فلا يجري فيه الربا. فلو أن رجلا أعطى آخر 5 ريالات على أن يعطيه الآن 10 ريالات فإن كلام المصنف صحيح يجوز. والحقيقة أن هذا ليس بيعا، فإن حقيقة فعله هذا تبرع. ما أحد يعطي شخص 5 على أن يعطيه 10 إلا هو تبرع ب5 ريالات، فالحقيقة مآله إلى التبرع. وبين هذا التوجيه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين. مثله التأخير، فمن أعطى شخصا 5 على أن يردها له غدا 5 فنقول هذا جائز، إما على كلام المصنف لعدم وجود العلة، وإما على أن في حقيقة هذا العقد إنما هو قرض، حقيقته أنه قرض، فمن أعطاه 5 ليرد له 5 فإنه جائز. من تطبيقاتها المهمة قالوا لو أن رجلا ذهب إلى صاحب دكان واشترى منه سلعة أو صرف عنده نقدا فقال خذ هذه 100 وأعطني 5، فقال ليس عندي إلا 50 ريال 5، والخمسين الأخرى تعال لي في الغد، نقول يجوز ذلك، إما لكونها ليست داخلة في العلة، وإما لكونها في الحقيقة تكون قرضا. وهذا ما نص عليه الموفق أنه قال إن نواها أو تلفظ بكونها قرض جاز، والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. إذن لا يوجد بين كلام المصنف إشكال، ومع جريان الربا ربا الديون في الأوراق النقدية تماما لا تنازع، لأن ذلك من باب ربا الديون، وربا الديون يجري في كل المثليات، وسأذكره اختصارا بعد ما ننتهي من كلام المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل. نعم، قال: وفي ربا النسيئة وهو التأخير فلا يجوز التأخر من غير قبض في كل جنسين، يعني كان الثمن من جنس والمثمن من جنس مختلف لكن الجنسين متحدان في علة الربا، إما الوزن إذا كان كالذهب والفضة وما في حكمهما، أو الكيل مع الطعم في الأربعة الباقية، فحينئذ يجوز الفضل ويحرم النساس. فيجوز بيع كيس رز بكيسين من البر، والبر طبعا هو الآن لكونه مدعوما أرخص من الرز، فيجوز بيع الكيس رز بكيسين من البر، يجوز ذلك، فلا يلزم الاتحاد الوزن وإنما يلزم التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف أو الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد. نعم، قوله ويحرم في الصرف، الصرف هو بيع النقد بالنقد، وبيع النقد بالنقد يحرم التفاضل أي الزيادة، لا يجوز له أن يزيد إذا كان جنسا واحدا، ذهب بذهب يجب أن يكون بمثله، والنسأ فيجب أن لا يفترق من المجلس إلا وقد تقابض. وهذا يقع كثيرا من تجار الذهب، عندما شخص يبيع لآخر ذهب كسبيكة، سبيكة ذهب بسبائك ذهب مكسرة كالتبر مثلا، فيقول بعتك هذا الذهب بذلك الذهب، فلا يجوز إلا بالتماثل والتقابض. وغالبا هذا يكون في المستعمل، الذهب المستعمل يباع على أنه تبر ويشتري بدلها سبائك، فنقول يجب التقابض والتماثل، فإن أراد المغايرة فإنه يبيعها بثمنها بسعرها بعين أخرى كالريالات والدولارات والجنيهات، ثم يشتري بها ما شاء من الذهب الذي عنده، فلا بد إذن من التماثل والتقابض. وهذا معنى قوله: ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، ولا يسمى صرفا إلا إذا كان من الأثمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنسأ دون التفاضل في الجنسين. أي ويحرم النسأ دون التفاضل في الجنسين. مثال ذلك إذا باع فضة بذهب فإنه يجوز التفاضل، بل الناس لا يتعاملون إلا بالتفاضل لأنهما جنسان مختلفان، ولكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض، وذلك يحرم النسأ، فلا بد من التقابض دون التفاضل فيجوز التفاضل. حسن الله عليك. قبل أن ننتقل بس بقي عندي مسألة أخيرة وهي ربا الديون. هذه ربا الديون حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أنه يجري في المثليات، فكل ما كان من المثليات فإنه يجري فيه ربا الديون. والمثليات العلماء يقولون هي متعددة، تارة تكون مكيلة فكل المكيلات مثليات، وتارة تكون موزونة، وتارة تكون معدودة مثل النقد، وتارة تكون مذروعة مثل الثياب. فكل ما كان من هذه الأشياء مثليا فإنه يجري فيه الربا. وبعض أهل العلم وهو الذي يعني عليه عمل المسلمين الآن التوسع في المثليات، فكل كثير من المصنوعات مثليات. هذا الكأس على سبيل المثال الآن يعتبر مثليا. لماذا هو مثلي؟ لأن المصنع دقة الكأس الأول مثل دقة الكأس الثاني تماما، فيتوسع في المثليات. كل المثليات لا يجوز بيعها بمثلها إذا جمعت تأخيرا وزيادة، إذا جمعت تأخيرا وزيادة. وأما ما ليس بمثلي فإنه يجوز بيعه بمثله مع تأخير وزيادة، مثل غير المثلي. قالوا الغنم، فإن الحيوانات الحية، شوفوا ليست الميتة، لأن الميتة لحم، الحيوان الحي ليس بمثلي. ولذلك جاء أنه عن الصحابة رضوان الله عليهم مثل عبد الله بن عمرو وغيره أنهم كانوا يبيعون الشاة بالشاتين، يجوز إلى أجل، لأن الشاة ليست مثلية. أما اللحم فإنه مثلي، فبيع اللحم باللحم من نفس الحيوان، بأن بيع لحم غنم بلحم غنم، فإنه يجري به ربا الفضل والنسأ لأنهما جنس واحد. وأما بيع لحم من حيوان بلحم حيوان آخر كلحم دجاج بلحم غنم فيجري فيه النسأ فلا بد من التقابض ولا يجري فيه التفاضل لأنه موزون، وهكذا. وهذه مسألة سهلة جدا وواضحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث السلم، البيع إما حاضرا وهو ما تقدم، وإما غائبا وهو السلم. نعم، هذه من المسائل المهمة وهو عقد السلم. وكثير من الناس يعني يتعاملون بالسلم ولا يسمونه سلما. والبيع ينقسم إلى قسمين باعتبار المثمن، هنا البيع باعتبار المثمن لا باعتبار الثمن، لأن البيع إذا كان الثمن مؤجلا فيسمى بيعا ولا نسميه سلما. إما أن يكون المثمن معينا، وإما أن يكون موصوفا. إذن انظر معي، إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا. فإن كان معينا، ومعنى المعين أن يكون قد حدده إما برؤية أو بوصف، الذي بوصف أيضا يسمى معين، مثل أن يقول بعتك سيارتي التي منقوفة في المكان الفلاني، ليست حاضرة ولكنه معين وتعيينه بالصفة كما ذكرت لك في أول الدرس، فإنه في هذه الحالة يسمى معين، هذا لا نسميه سلم وإنما نسميه بيع غائب. النوع الثاني، لكن لابد أن يكون معلوما بالصفة، النوع الثاني أن يكون غائبا غير معين، سواء كان في ملكه أو ليس في ملكه، مثل أن يقول بعتك 5 آصع من التمر، 10 آصع من البر، وهكذا، كرتون التمر عندنا الآن يباع بالكراتين، كرتون تمر أو كرتون تمر، وهكذا. فهذا نقول بيع غائب غير معين، لكن لا بد أن يحدده بالصفة كما سيأتي بعد قليل، فهذا جائز سواء كان في ملكه أو ليس في ملكه، لحديث أنس الذي ذكرته قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ولغة أهل الحجاز يسمونه سلف، ولغة أهل الكوفة يسمونه سلم. والفقهاء اختاروا لغة أهل الكوفة لكي لا يشترك لفظ السلف هنا مع السلف الذي هو القرض. قال رحمه الله: يصح بشروط البيع. نعم، شروط البيع المتقدمة وهو كمال الأهلية والرضا ونحو ذلك. ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك. نعم، قول المصنف من شروط السلم أن يكون المسلم فيه وهو السلعة المعقود عليها مما يمكن ضبط صفته، مما يمكن ضبط صفته. معنى ذلك أنه لا بد أن يكون واحدا من أربعة أمور: إما مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود. هذه أربعة أمور لا بد من الإتيان بها. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون إن هذا الشرط ينقسم إلى شرطين، بعضهم يفصله إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون مضبوط الصفة، أن يكون مضبوط الصفة. ومعنى مضبوط الصفة بأن يضبط الوصف المعقود عليه ويضبط المقدار الذي ضبط. الأمر الثاني أنه لا يجري إلا فيما يجري فيه السلم، وهي الأربعة: الكيل والوزن والذرع والعد، وغير هذه الأربعة لا يجري فيها السلم. وبناء على ذلك اختلف العلماء في بعض الأشياء هل تنضبط بالصفة أم لا. فعلى سبيل المثال الحيوان، الحيوانات هي معدودة لا شك، لكن هل تنضبط بالصفة أم لا تنضبط؟ لأنك لو قلت لشخص أريد منك شاة بعد شهر عندما يأتي عيد الأضحية، عيد الأضحى، وقد تذكر له أوصافا، فإذا جاءت الشاة قد تكون أسمن وقد تكون أنحف. فبعض العلماء يقول إن الشاة مما لا يمكن ضبطه بالصفة، وذلك يقولون إنه لا يجري السلم في الحيوان. والصحيح أن الحيوان يجري فيه السلم وضبطه بالصفة متيسر. والآن عقود الناس كثيرة جدا في السلم بالحيوانات، أصحاب المطاعم غالبا يعقدون السلم على الحيوانات، فيأتيه مورد الحيوانات بحيوانات حية وقد أخذ ثمنها قبل ذلك أو كانت دينا بعد ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: موصوفا، موصوفا أي يجب وصفه كما تقدم معنا قبل قليل، وصفا يعني يتميز به عن غيره. مؤجلا إلى مدة معلومة. نعم، قوله مؤجلا إلى مدة معلومة أي لا بد أن يذكر في السلم أجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا الشرط الأول، إلى أجل معلوم. هذا هو الشرط الذي معنا، فلا بد فيه من الأجل. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون لا بد أن يكون للأجل أثر في الثمن، لا مطلق الأجل الذي يكون حيلة. وقالوا هذا الشرط لماذا؟ لأجل أنهم يرون أن السلم الحال لا يجوز، هذا هو المشهور عند المتأخرين، أن السلم الحال لا يجوز. ومن أهل العلم وهم الشافعية، والرواية الثانية عن أحمد، من قال إن السلم الحال جائز، وهذا هو الأظهر لحاجة الناس ولا دليل على المنع. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم أي وإذا كان في السلم أجل فيكون إلى أجل معلوم، لا أنه يلزم أن يكون الأجل في كل سلم. وأما المذهب فبناء على قاعدتهم أن السلم على خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس فإنه يضيق فيه. من صور السلم الحال هذه كثير جدا، السلم الحال، السلم الحال شبه يوميا نتعامل به. عندما يذهب شخص لمحلات متجاورة، لنقل محلات خضار أو قطع غيار، إذا قلنا إن قطع الغيار أيضا لأنها من المثليات المعدودة التي يجري فيها السلم، فيذهب له ويقول أريد منك السلعة الفلانية، فيقول له صاحب المحل عندي، وهي ليست عنده وإنما عند جاره، أعطني الثمن، فيأخذ منه عشرة، سعرها عشرة لأن نعلم السعر، ثم يذهب لجاره الذي عنده مستودع قطع كثيرة فيأخذ منه قطعة ثم يأتيك بها، فنقول هذا يسمى سلم حال وهذا العقد صحيح، لكن بشرط واحد، وهو أو طبعا إضافة للشروط المذكورة هنا أنه لا بد أن يكون مضبوط الصفة، لكن الشرط المهم أن يغلب على ظن البائع أنه موجود لكي لا يكون من أكل أموال الناس بالباطل. نعم، هذا ما يسمى إذن بالمؤجل، ولكن الأحوط أن يكون السلم مؤجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يوجد المسلم فيه فيها في محله، في محله، في محله. نعم، يعني أنه عادة يوجد المسلم فيه فيها. قديما قبل وجود الثلاجات لو أن رجلا أسلم في رطب في فصل الشتاء، غالبا الرطب لا يوجد في فصل الشتاء، أو في البطيخ الذي هو الحبحب أو نحو ذلك في فصل الشتاء كذلك ما لا يوجد. أو في الحمضيات في فصل الصيف، فإن لكل صيف فإن كل فصل من الفصول ثماره التي تنتج فيه وهكذا، فغالبا يكون موجودا فيه لكي لا يكون من أموال الناس بالباطل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقبض رأس ماله في المجلس. نعم، قوله وقبض رأس ماله في المجلس أي لا بد أن يقبض رأس المال، وهذا بإجماع لا بد أن الثمن يسلم في المجلس، فإن لم يقبضه في المجلس فإن السلم لا يكون صحيحا بإجماع. ومعنى قولنا إنه ليس بصحيح أي ليس بلازم، ليس بلازم، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين عدم إمضائه وعدم العمل إمرار به لأنه ليس بلازم، وإنما يصبح وعدا من الوعود، فإذا جاء وقت الأجل سلمه السلعة بالثمن الذي اتفق عليه أو بأقل أو بأكثر. إذن هذا معنى قوله وقبض رأس الثمن، لكي يكون السلم عقدا صحيحا لازما لا بد من قبض رأس المال، فإن لم يقبض رأس المال فلا يكون لازما حين ذاك وإنما يكون وعدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع الإجارة. البيع إما عينا تقدم حكمها وإما منفع وهي الإجارة. نعم، العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن المعقود عليه شيئان، إما أن يكون معقود على عين يتملك عينها ومنفعتها من باب التبع، وإما أن يعقد على المنفعة دون العين. هناك صورة نادرة جدا أذكرها من باب الفائدة، أن يعقد العقد على العين دون المنفعة، وهذه مثلوا لها بصورة أو صورتين أوردوها في أول كتاب البيع، مثل العين الموصى بمنفعتها لشخص آخر، فالعين الموصى بمنفعة شخص آخر تملك عينها ولا تملك منفعتها، وهي نادرة جدا. طيب، المنفعة هي المنفعة التي تستفاد من العين كالسكنة للبيت والركوب للسيارة والدابة والحملان أي تحميل البضائع للسيارة والدابة كذلك، والاستخدام بجعلها ورشة أو مستودعا في الدور، والفرش والسجاد لأجل الجلوس عليه هذه منفعة يستفاد منها فتؤجر هذه العين لأجل هذه المنفعة وهكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص. نعم، يقول إن الإجارة أنواع، إما أن تكون على عين يأخذ منها نفعها فيعقد ليس على المنفعة وإنما يعقد على العين، فيقول أجرتك الدار ويسكت فيأخذ المنفعة التي يريدها، إما السكنة إما التأجير وإما غير ذلك، فتكون العقد على العين فيأخذ ليأخذ أي منفعة جرت العادة بها، هذا العقد الأول. الحالة الثانية أن تكون على منفعة من عين، فيقول أجرتك الدار للسكنة فنص على السكنة فقط دون غيرها من المنافع، أو أجرتك نفسي لأجل أن أحمل لك بضاعة أو أصب لك قهوة، أو أن أجرتك لكي أعلمك كتابا إذا كان مما يجوز أخذ الأجرة عليه، أو لأفعل لك ما شئت من الأمور الذي فعلته، فأنا أجرت نفسي لأجل منفعة معينة دون ما عدها، وهذا وإما على منفعة من عين، عين آدمية أو عين غيرهما، وإما على منفعة شخص. طبعا هذا عين أو شخص هما واحد، عين غير الشخص الآدمي والشخص والآدمي، العين مثلا يقول ركوب دابة والثانية آدمي يعني قيادة الآدمي، أنا أجرتك لكي أقود السيارة، أنا أجير عندك لقيادة السيارة فهذه منفعتي، ولا أقوم بغير ما اتفقنا عليه وهو القيادة لأنها منفعة شخص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأولى كإجارة أرض للزرع. نعم، والثانية جيد، والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك. نعم، قوله كإجارة أرض للزرع فعقد العقد على الأرض، وأما الإجارة الثانية فنص على المنفعة، عقدتها على السكنة ولم ينص على الدار، سكن الدار فأضافها إليها. نعم، مثل ما ذكرنا قبل قليل. قال رحمه الله: ومنفعة الشخص إن تسلمه فهو الأجير الخاص. نعم، وإن سلمه العمل فهو المشترك. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن العقد على منفعة الشخص. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن منفعة الشخص نوعان، إما أن يكون أجيرا خاصا وإما أن يكون أجيرا مشتركا. فالأجير الشخص الخاص هو الذي يعقد على الزمن، يعقد على الزمن بأن يقول تعمل أنت محبوس لي ساعة أو ساعتان أو ثلاث، فمن عقد عليه بالزمن فهو أجير خاص. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يعقد معه لأجل عمل خاص لا يشركه غيره، يقول أريدك أن تعمل لي هذا الشيء، هذا الشيء يعني يأتي به فيقول استأجرتك لتعمل لي هذا الشيء في ساعة أو ساعتين، ولكن أنجز لي هذا العمل، فهذا يسمى أجيرا خاصا. الأجير المشترك لا، هو الذي يعمل له ولغيره، مثل أصحاب الورش السيارات، ومثل يسميهم العلماء الصناع، وذلك يسمونه ضمان الصناع. الصناع هو الأجير المشترك، الصانع هو الأجير المشترك، الذين يصلحون الأجهزة الكهربائية، الذين يصلحون الهواتف، الذين يصلحون السيارات، فيسلم العمل له فيسمى أجيرا مشتركا. الفرق بينهما من حيث الحكم، قالوا إن الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، بينما الأجير المشترك فإنهم يقولون إن قضاء الصحابة أنه يضمن إذا تلفت عنده العين من باب المصلحة لكي لا يتعدى الأجراء المشتركون. فلو أن شخصا أعطى محلا ما سلعة ليصلحونها له، ثم تلفت عندهم بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم، فعلى القول بتضمين الأجير المشترك فإنه يضمن، وهذا قضاء علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح. نعم. أما النفع المحرم فلا تصح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي. فالإجارة في النفع المحرم مثل حمل الخمر، حمل الخنزير، مثل أذية المسلم وضربه وغير ذلك، فإن الإجارة باطلة. قال رحمه الله: معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. نعم. هذا الشرط الثاني، أنه لا بد أن يكون النفع معلوما مقدرا بوقت، أو النفع معلوما بتقديره بفعل معلوم. صورة ذلك أن يؤجره زمنا أو يؤجره لأجل عمل، وهذا نوع الإجارة، إما على عمل وإما على زمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس القرض. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بالقرض، وهي من عقود التبرعات، وهو بذل مال في مقابل رد مثله، في مقابل رد مثله، ولا يجري القرض إلا في الأموال المثلية. وأما الأموال القيمية فإن من أخذ مالا من غيره قرضا من القيميات فإنه يرد قيمتها ولا يرد مثلها، ولا يرد مثلها، وهذا معنى كلام المصنف. نعم تفضل. قال رحمه الله: مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله. نعم. قوله مندوب، لا شك أن القرض مندوب، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة جمعها جماعة من أهل العلم كالعراقي، ومن ما جاء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة. وقوله في كل ما صح السلم فيه، هذه هي المثليات تقريبا، فإن المثليات يصح السلم فيها لأنها موصوفة. وقلت تقريبا لماذا؟ لأن المتأخرين يفرقون بين ما يصح السلم فيه وبين المثلي، والمحققون يقولون إن كل ما صح السلم فيه فهو مثلي، ولأجل ذلك قلت إنه تقريبا هو المثلي. إذن فكل ما كان مثليا فإنه يكون تجري فيه القرض، وما ليس بمثلي كالقيميات فهذا ليس قرض وإنما هو بيع. فمن أقرض غيره قيميا، مثل أن يقرضه سيارة مثلا قيمية، أو حيوانا مثلا مما يكون قيميا، فإنه في هذه الحال نقول يرد قيمته، إلا أن يصطلحوا على أن يرد سلعة تقوم مقام العين التي تلفت عند القرض. قوله بغير زيادة، أي يجب أن يرد القرض من غير زيادة، يعني ولو كانت من غير شرط، فلا يجوز في القرض رد الزيادة. الزيادة من حيث العدد، وأما الزيادة من حيث الجنس الصفة فأمرها سهل، فإن خيركم قضاء، خيركم خيركم قضاء، أي باعتبار الصفة، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رد رباعيا بدل البكرة التي اقترضها لأنها أجود صفة لا أكثر عددا. قال ولا شرطها، أي ولا يجوز اشتراط الزيادة، لأنه روي في الحديث وهو بإجماع أهل العلم معمول به، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قوله ويرد مثله، هذا يدلنا على أن القرض إنما يجري في المثليات. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز، ذكر المصنف قيدين، زيادة القدر وزيادة الجودة. أما زيادة الجودة فقد تقدم معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حينما رد الرباعية بدلا من البكرة. وأما زيادة القدر فإن لأهل العلم فيه قولين، المشهور عند المتأخرين أنه لا يجوز عند رد الدين زيادة القدر مطلقا، ما يجوز، من اقترض 10 يردها 10 ولا يردها 11. والسبب في منعهم من ذلك قالوا لأنه قد يكون ذلك تلك الزيادة من باب العادة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبناء على كلامهم فإن بعض الناس قد يقول لن أرد لك الزيادة من باب الشرط، وإنما سأردها لك من باب التبرع، يقول أنا أتبرع للناس بالرد، وهذا يفعله كثير من الناس الآن. فلا أحصى الذين يسألون ويقولون سأقترض من أخي 10,000 وسأرد له 10 وهدية من عندي 2000، سأرد 2000 هدية من عندي، كذا يقول. كيف تقول سأرد هدية وأنت الآن وعدته بذلك قبل؟ ولذلك قول الفقهاء بأنه لا يجوز في الدين رد زيادة قدرا قوي جدا ومتجه جدا، لأنه يغلق الباب. بل لو كان يجوز ذلك لأصبح الناس لا يقرضون إلا من يرد الزيادة، ومن لا يرد الزيادة لا يقرضونه لمعرفتهم العهد. والمصنف رحمه الله تعالى أخذ بعموم الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم قضاء، ولعل الأقرب الأول. لكن إذا رد الدين وانقضت مدة وانتهت المعاملة بينهم ثم أراد أن يهديه بعد ذلك لا لأجل الوفاء وإنما بعده من غير شرط وغير اتفاق، جاز ذلك من باب الكرامة ولا يكون متعلقا بالقرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السادس الوثائق على الحقوق 3، الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها. نعم، قول المصنف الوثائق على الحقوق، العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن هناك عقود تسمى عقود التوثيق، بمعنى أن من استدان من آخر دينا فإنه يوثق هذا الدين بعقد أو بعين، فتوثيقه بعين هو الرهن، وتوثيقه بعقد هو الكفالة والضمان، هذا معنى الوثائق. الوثائق هو توثيق الديون، قوله الوثائق أي التوثيق، لأن التوثيق إما أن يكون كتابيا وهو الأوراق، وإما أن يكون بعقود وأعيان التي سيتكلم عنها المصنف. قوله على الحقوق أي على الحقوق التي تكون في الذمة، الحقوق التي تكون في الذمة. وعبر المصنف بالحقوق ولم يعبر بالديون، لأن من أهل العلم من يتوسع في هذه العقود، عقود التوثيق، فيجعلها حتى في غير الديون. مثال ذلك أن من أهل العلم من يجوز الكفالة في العقوبات، فيقول لو أن شخصا حبس في تهمة وثبت عليه الحكم وبقي تنفيذ العقوبة، هل يجوز كفالته فيخرج ثم يعود لتنفيذ العقوبة، سواء كانت يعني عقوبة بدنية أو عقوبة من تقييد الحرية؟ من أهل العلم من أجازه، وذلك دخلت فيها الكفالة، فعبر بالحقوق كاملة، لعل هذا هو السبب. قوله 3 أي 3 عقود، وهذا على سبيل الحصر. حسن الله إليكم. قال رحمه الله الرهن بأن يضع عنده عين يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها. نعم، أول هذه العقود هو الرهن، وهو الذي يسميه العلماء توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، بمعنى أن الشخص يكون عليه دين فيرهن عينا له عند الدائن على أن ثمرة ذلك كما ذكر المصنف، قال بأن يضع عنده أي بأن يضع المدين عنده أي عند الدائن عينا، يصح بيعها أي يجوز بيعها لاستيفاء المال. قال على ماله أي على لأجل الدين الذي في ذمته. ومتى لم يجئه بماله أي عند وجود الأجل باعها أي باع الدائن تلك العين لاستيفاء الدين الذي في الذمة. صورة ذلك زيد أقرض عمرا أو باعه سلعة وأصبح دائنا له بألف، فقال زيد لذلك الشخص ضع عندي رهنا، فقال رهنتك كتابي أو رهنتك سيارتي أو رهنتك داري. هذا الرهن جائز شرعا وجائز من حيث اللزوم، معنى كونه جائز يعني يجوز الرجوع فيه، إلا إذا قبضه، وانتبه لهذه المسألة، إذا قبضه المرتهن، إذا قبضه يعني أصبح في يده، فإنه حينئذ يكون لازما، ليس للراهن بيعه، لا يصح بيعه لأنه يكون لازما. طيب إذا أصبح لازما فإنه ينتظر به إلى حلول الأجل، فإذا حل الأجل ولم يفد ندين بالدين فإن لصاحب الدين وهو الراهن المرتهن الخيار بين الإنظار وبين أن يبيع السلعة، يجب أن يبيع السلعة وليس له أن يتملكها هو وإنما يبيعها، فإذا باعها فإنه يأخذ الثمن ويرد الزائد إذا كان قد بقي شيء، إن لم يبقى شيء فليس شيء للمدين، وإن نقص ثمن الرهن عن الدين فيبقى الباقي في ذمته دينا مرسلا غير موثق برهن. مثلا الدين ألف والسلعة بيعت بستمائة، فنقول استوفي الثمن كله ويبقى أربعمائة دين بلا رهن، دين بلا رهن. وهذا معنى قوله يصح بيعها على ماله أي في مقابل الدين الذي في الذمة، ومتى لم يجئه بماله باعها، يجب أن يبيعها وليس له أن يتملكها إلا أن يكون أحد المزايدين يدخل في سوق في المزايدة ويدخل معهم، لكن لا يجوز له أن يتملكها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. نعم، قوله فلا يجوز له أي إذا كانت مقبوضة، من شرطها أن تكون مقبوضة، لأن الرهن لا يكون لازما إلا إذا قبض، فرهان مقبوضة. بعد ذلك أي بعد الرهن، قوله بعد ذلك أي بعد الرهن، طبعا قبل البيع، أما إذا بيعت عن طريق المزايدة فإنها ليست مملوكة له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. نعم، تكون عليه أي على الدين كله ولو كانت قيمتها أكثر من قيمة الدين، لا ينفك شيء منها، لا ينفك عن نصفها ولا عن ربعها إلا برد الجميع أي برد جميع الدين. فلو أن شخصا أقرض آخر ألفا ورهنه سلعة ثم قضى من هذا الألف تسعمائة، ما بقي إلا مئة، فنقول تبقى العين مرهونة حتى يرد كامل المبلغ. قبل أن ننتقل للعقود التي بعدها، هناك خطأان يقع فيهما الناس كثيرا في باب الرهن. أول هذين الخطأين الذي ذكرته قبل قليل، أن كثير من الناس يظن أن الدين إذا لم يسدد فإنه يتملك الدائن العين المرهونة، وهذا خطأ، فإنه لا يتملكها. الأمر الثاني، الخطأ الثاني، بعض الناس يقول إن العين المرهونة يجوز للدائن الانتفاع بها، وهذا غير صحيح بل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روينا عنه أنه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا دين جر نفع، فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة من الدائن، وإنما ينتفع بها صاحب العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يجوز له أن ينتفع بها إلا في صورة واحدة، وهي إذا كان المرهون حيوانا دابة مركوبة، فيجوز ركوب تلك الدابة، وأنا عبرت بالحيوان لأن رأيت بعض الطلبة الآن يلحق بالدابة السيارة ويقول يجوز ركوب السيارة، لا ليس بصحيح. لماذا؟ فيجوز ركوب الدابة المرهونة في مقابل طعامها وشرابها الذي يبذله الدائن، الذي يبذله الدائن. السيارة ليس لها طعام ولا شراب، فلا يبذل الدائن فيها شيئا يكون مقابل ركوبها، وهذا هو المعنى. وهذا الخطأ الثاني الذي يخطئ فيه الناس كثيرا في الرهن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف. نعم، الضمان في كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى وأنا به زعيم، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. وطبعا ما يكون شرعا لمن لنا إلا إذا ورد في شرعنا، لا بد أن يكون قد ورد في شرعنا ولا يؤخذ من أهل الكتاب مباشرة وحكي اتفاقا. قول المصنف الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة. الشخص قد يكون في ذمته حق، هذا الحق إما أن يكون دينا وإما أن يكون التزاما، التزاما بحق لم يثبت بعد، فيحتاج إلى من يضمن ويوثق هذا الدين بأن إذا لم يقم هو بقضاء ذلك الدين أو ذلك الالتزام يقوم ذلك الشخص الآخر مقامه، وهذا الذي يسمى ضمان. وقد جاء في حديث الذي توفي في مسجد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فقيل له إن عليه كذا وكذا من الدراهم دينا، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، هذا هو الضمان، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول هي علي أي هي ضمان. قول المصنف ضم ذمة إلى ذمة أي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون الذي عليه الدين، فنسمي الضامن، فنسمي الذمة الأولى ذمة الضامن، ونسمي الذمة الثانية ذمة المضمون أو المدين. في الحق أي في الحق للدائن، في الحق للدائن أو من له الالتزام. وتعبير المصنف وغيره من الفقهاء بقولهم ضم يدلنا على أن الضامن والمدين يكونان سواء، بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الضامن حتى تبرأ ذمة المدين، ما تضمن ذمة الضامن حتى تبرأ ذمة المدين إلا في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا ورث الضامن الحق. كيف يرث الحق؟ قالوا بأن يكون الدائن أخاه فيموت الدائن ويرثه الضامن، فنقول سقط الضمان لإرثه الحق. والحالة الثانية أن يبرئ الدائن الضامن، أن يبرئ الدائن الضامن، فقط هاتان الحالتان يسقط، تسقط الضمان من الضامن دون المضمون الذي هو المدين. كما أن تعبير المصنف بقوله ضم ذمة إلى ذمة يدلنا على أنهما يستويان في التزام الحق، فيجوز للدائن مطالبة من شاء منهما، له الحق أن يطالب الضامن وله الحق أن يطالب المدين، فإن طالب الضامن وأخذه منه جاز له الرجوع على المدين، فيصبح الضامن دائنا للمدين بالمبلغ ما لم ينوي التبرع. وهذا من تعبيرهم قولهم ضم ذمة إلى ذمة. قوله في الحق، الحق هذا قد يكون دينا كما تقدم وهو الأكثر، وقد يكون التزاما، وهذا يسمى ضمان عهدة المبيع. مثال الالتزام أن يأتي شخص ويقول بعتك هذه العين فإن وجد فيها عيب فإني سأردها أو سأخذ وسأرد لك ثمنها. وفلان ضامن، أي فلان ضامن أنه إذا وجد فيها عيب أنني إن لم أردها سيأخذ هو ستأخذ الثمن منه، فهذا التزام في حق، فهذا ضمان في حق ملتزم لم يثبت بعد فليس دينا. ثم قال المصنف ويصح من كل جائز التصرف. تعبير المصنف جائز التصرف الذي سبق ذكره وهو كامل الأهلية، أهلية الأداء، أي البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه لفلس، نعم لغير محجور عليه، غير محجور عليه لمصلحة نفسه. لأن العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن المحجور عليه نوعان، إما لمصلحة نفسه وإما لمصلحة غيره. فالمحجور عليه لمصلحة نفسه هو غير الرشيد، فهذا لا تصح تصرفاته في ماله ولا في ذمته. وأما المحجور عليه لمصلحة الغرماء الذي هو لفلس فإنه لا تصح تصرفاته في أمواله وتصح في ذمته، وبناء على ذلك فيصح كفالته. إذن فقولنا غير محجور عليه أي غير محجور، أي أنه غير محجور عليه لمصلحة نفسه أي لسفه، وليس محجورا عليه. أو أما المحجور عليه لمصلحة غيره وهو الفلس فيصح منه الضمان لصحة تصرفاته في الذمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والكفالة وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. نعم، الفقهاء رحمه الله تعالى يفرقون بين الضمان والكفالة، فيقولون إن الضمان للأموال والكفالة تكون للأبدان، وبعض العلماء يسمي تلك كفالة أموال، يسمي الضمان كفالة أموال، ويسمي الكفالة كفالة أبدان، وبعضهم يسميها ضمان أموال وضمان أبدان، ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا التسميات موجودة كلها في كتب الفقه. قوله والكفالة وهي التزام، أي التزام الكفيل إحضار الغريم. معنى إحضار الغريم بمعنى أنه يكون الغريم، أي طبعا الغريم المراد به المدين، وهذه الجملة كلمة الغريم يدلنا على أنه لا يصح الكفالة في العقوبات، وهذا هو المعتمد عند كثير من الفقهاء أنه لا تصح في الجنايات، وقد أشرت لذلك في أول الكلام. وقوله إحضار الغريم أي إحضاره إلى المكان الذي اتفقوا عليه، إما لمجلس القضاء أو الشرطة أو للمكان الذي تعاقدا فيه، فيكون الغريم عليه دين، فيأتي كفير فيقول أنا ألتزم إحضاره في المكان الفلاني وفي الأجل الفلاني، فإذا جاء الأجل ولم يحضره فإن الكفيل يلتزم ما عليه ويكون تنقلب الكفالة إلى ضمان فيضمن ما عليه من المال، فما على الغريم من الديون يدفعها الكفيل. وأما إن أحضره ولو بالقوة برئت ذمته حينئذ لأنه أوفى ما عليه. وذلك قال المصنف فمتى لم يأتي به، أي لم يأتي الكفيل بالغريم مع بقائه، أي مع بقاء الغريم حيا، يجب مع بقائه أي بقائه حيا، لأنه إذا مات انقضت الكفالة لفوات المحل، ضمن ما عليه أي ضمن ما عليه من المال، ضمن ما عليه من المال. وموت المكفول تسقط كفالة البدن فقط ولا تسقط ضمان المال. فلو أن شخصا ضمن مال آخر ثم مات المدين فإن الكفالة تبقى ولا تسقط، بل حتى الضمين الضامن يعني إذا مات تبقى الكفالة في ماله لأن الذمة منشغلة به فتصبح كالدين في ماله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابع الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا. نعم، المسألة السابعة قال هو الحوالة، وهذه الحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. شوف الضمان ضم ذمة إلى ذمة، والكفالة والحوالة هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة. الفرق أن الضمان تبقى الذمتان معا مشتغلتان بالحق، بينما في الحوالة الذمة الأولى برئت والذمة الثانية هي التي انشغلت بالحق. وهذا معنى قوله تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، فالذمة المدين الأولى برئت والثانية انشغلت. صورة ذلك الحوالة مكونة من ثلاثة أشخاص، دائن ومدين ومحال عليه. فيأتي الدائن وقد أقرض المدين ألفا، فيأتي المدين عند حلول الأجل يقول أحلتك على المحال عليه، فإذا تحققت الشروط التي سأذكرها بعد قليل فإنه في هذه الحالة برئت ذمة المدين الذي هو المحيل وانشغلت ذمة المحال عليه، فأصبح هو المدين، أصبح هو المدين. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أنه لا بد أن يكون مليئا. معنى كونه مليئا أي قادرا على السداد، ملاءة فعل وملاءة مال، فيكون قادرا على السداد. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المحال عليه عليه دين للمحيل الذي هو المدين السابق، وأن يكون هذا الدين الذي أحيل عليه فقط، ليس كل الدين متساويا في الدين الأصلي لكي لا يدخل في باب الربا. هذا أهم الشرط. وذلك قال المصنف ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، فلم يشترط الرضا. قال ولا المحال أي الدائن إذا كان المحال عليه مليئا، أي عنده ملاءة وقدرة مالية يستطيع فيها السداد. وأما إن كان غير مليء فإنه لا بد من رضاه كما تقدم معنا قبل قليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثامن المتصرف، إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، أو محجور عليه وهو قسمان، محجور عليه لحظه وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والسفيه، ومحجور عليه لغيره وهو المفلس والمريض مرض الموت. نعم، بدأ المصنف في هذا الحديث عن المتصرف، أي الشخص الذي يتصرف الأموال، وذكر أنه أن الشخص إما أن يكون جائز التصرف أو ليس بجائز التصرف. فجائز التصرف هو المكلف الرشيد، والمقصود بالمكلف البالغ العاقل الرشيد الذي يحسن التصرف. والمحجور عليه هو من اختل فيه الرشد أو اختل فيه التكليف، وهو قسمان كما ذكر المصنف. محجور عليه لحظه، أي لحظ نفسه، وهو أنواع: أولهم الصبي حتى يبلغ، والثاني المجنون ومثله فاقد العقل كالإغماء ونحوه أو نحو ذلك حتى يفيق، والثالث السفيه. فهؤلاء محجور عليهم لحظ أنفسهم، وبناء عليه فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا في ذممهم. معنى الذمة لا يستدين، معنى الذمة أنه لا يضمن، فلا يصح تصرفه في ماله ولا في ذمته لأنه محجور عليه كمال الحجر لمصلحة نفسه. النوع الثاني المحجور عليه لغيره، أي لمصلحة غيره، وهو المفلس والمريض مرض الموت. قوله وهو المفلس يعني أن المفلس الذي عليه ديون وكانت ديونه أكثر من ماله الذي يملكه، وطالب الغرماء، لأنه لا نحكم بالإفلاس إلا إذا طالب الغرماء، وطالب الغرماء بالحكم بتفليسه بحيث أنه لا يتصرف في ماله، فيأخذون ماله ويقسمونه بينهم بنسبة ديونهم. فإن القاضي يحجر عليه حجرا ويقيد تصرفاته، وبناء على ذلك فإن المفلس ممنوع من التصرف في ماله فقط، لأن ماله تعلق به حق الغرماء فيباع ويقسم بينهم بحسب ديونهم، فلكل واحد بنسبته من دينه. وأما ذمته فيصح تصرف، فيجوز له أن يشتري وأن يبيع في الذمة. طبعا البيع ما عنده شيء يملكه، لكن نقول يشتري في الذمة أو يضم إلى ذمته، فهذا يصح، لأن من اشترى منه في ذمته فإنه في هذه الحالة علم أنه مفلس فهو مقصر، وذلك يصح. قال والمريض مرض الموت. المريض مرض الموت هو المريض الذي يكون المرض يخاف منه عادة الوفاة، فإن مات من ذلك المرض، هذا هو القيد، أن يكون قد مات من ذلك المرض، فيسمى مريضا مرض الموت. مريض مرض الموت ليست كل تصرفاته ممنوعة، وإنما بعضها. يمنع من تصرفاته أولا قالوا كل ما فيه تبرع، والثاني كل ما فيه محاباة. إذن المريض مرض الموت إنما يحجر عليه في أمرين: التبرعات والمحاباة. ومعنى المحاباة أن يبيعه الغالي بسعر أقل من ذلك، فهذان التصرفان يمنع المريض منهما. وصفة المنع فيهما أنه لا يجوز له التبرع ولا يجوز له المحاباة إلا بمقدار الوصية، وهو ثلث المال فقط دون ما عدا، فيكون حكمها حكم الوصية. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن العطايا التي تكون في مرض الموت حكمها حكم الوصايا إلا في أربعة أحكام، وهذه الأحكام الأربعة من دقيق الفقه أوردها الموفق أبو محمد في كتاب العمدة، أورد الأحكام وهي لطيفة فتراجع في محلها لكن لضيق الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذن بس نخلص إلى أن المحجور عليه لحظ نفسه الحجر عليه مطلق في التصرفات، والمحجور عليه لحظ غيره حجر مقيد، إما في الأموال فقط للمحجور عليه لفلس، أو في التبرعات، في التبرعات بحيث لا تجاوز الثلث للمريض مرض الموت، ويسمى المرض المخوف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع المتصرف إما بنفسه أو بغيره. نعم. وهو بدأ المصنف هنا في عقود النيابة والوكالة، وقد أورد الوكيل والشريك. والشريك يورد لماذا؟ قالوا لأن الشريك يتصرف في ماله أصالة وفي مال غيره وكالة، لذلك ناسب أن يجعلها هنا. وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه. نعم، يقول أما وكيل فيجوز الوكالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وكل عروة بن الجعد، وكل غيره صلوات الله وسلامه عليه، فدل على جوازها. فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، يعني كل من جاز له أن يتصرف في شيء لنفسه جاز له أن يتوكل فيه لغيره. وهذه قاعدة كلية، أن كل من جاز له التصرف في شيء لنفسه جاز له أن يتوكل فيه. لها استثناءات قليلة جدا، ويمكن عدها استثناءات، ويمكن جعلها ليست باستثناءات، وإنما يمكن عدها لتخريج على قاعدة أخرى. من ذلك توكيل المرأة بطلاق نفسها أو بطلاق ضرتها، فإن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإن الطلاق إنما هو لمن أخذ بالساق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل، لكن يجوز توكيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر نسائه لهن فاخترنا الله ورسوله، فدل ذلك على أنه يجوز توكيل النساء في الطلاق. وهذا من الاستثناءات من قاعدة ذكرناها قبل قليل أن من جاز له فعل شيء لنفسه جاز له التوكل فيه. قال رحمه الله أو شريك وهو نعم. قبل ذلك قال فيجوز تصرف كلي، فيجوز توكيل كلي جائز التصرف. جائز التصرف كما تقدم معنا حده وبيانه فيما وكل فيه دون ما عدا فلا يتعدى ما وكل فيه. النوع الثاني أخذها بسرعة. أو شريك وهو إما في الربح وهو المضارب، كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من الربح، وإما في الأعيان ونمائها، وهي أقسام، منها شركة الوجوه والأبدان، ومنها المساقات والمزارع في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. نعم. قال بدأ المصنف يتكلم عن الشركة وهو من العقود المباركة، فإن من العقود المباركة عقد الشركة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول أنا ثالث الشريكين إذا صدقا وبرا، فدل ذلك على أن عقد الشركة عقد مبارك، وقد نص جماعة من أهل العلم أنه يرجى فيه بركة المال، فهو من العقود المباركة ولا شك، وهو من أفضل العقود بركة. ذكر المصنف أنه إما أن يكون في الربح وإنما في المال. انظر معي، الشركة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شركة أملاك وإما أن تكون شركة عقود، ونستطيع التفريق بينهما بأن نقول الشركة إما أن تكون في مال أو عمل أو ذمة، هذه التي ينعقد فيها الشركة. فإن كان الشركان كلاهما بذل المال فقط، بذل المال فقط، فهي شركة أملاك، أنا لي نصف الأرض وأنت نصف الأرض الأخرى، فنحن شريكان في الملك، أنا لي نصف السيارة وأنت نصف السيارة، نحن شركة أملاك. وشركة الأملاك لا تذكر هنا في كتاب الشركات لأنها شراكة في الملك، داخلة في الملك، قد يكون الشركة بسبب الإرث، قد يكون بسبب الشراء، بسبب الهبة وهبها لرجلين وهكذا. النوع الثاني أن يكون من أحدهما مال ومن الآخر عمل ولم يبذل المال، فتسمى الشركة حينئذ مضاربة أو نسميها قراض، وهذه المضاربة انعقد الإجماع على جوازها. الأمر الثالث أن يكون من أحدهما مال وعمل ومن الثاني مال وعمل كذلك، كلاهما أتى بالمال والعمل معا، فتكون الشركة حينئذ شركة عنان لأنهما أتيا بالمال والعمل معا. الشركة الثالثة أو النوع الثالث أن يكون من أحدهما عمل ومن الثاني عمل فقط من غير مال، فهذه الشركة تسمى شركة الأبدان، شركة الأبدان، لأنهم اشتركوا في أبدانهم فعملوا، وقد جاء ذلك في قصة المسعود وغيره في السلب، والجمهور على جوازها. النوع الرابع أن يشترك بأعمالهما وبذممهما، بذممهما بمعنى أن يتقبل العمل في الذمة، بحيث يكون ذمة كل ما اتفق عليه يشتركان في الذمة، فيقولون مثلا يأخذون بالقرض منهم جميعا ويعملون عملا بأيديهم، فهذه تسمى شركة الوجوه، شركة الوجوه لأنها جمعت بين ذمة وعمل. ما الذي لا يجوز؟ لا يجوز الذمة وحدها، الشراكة في الذمة وحدها لا يصح، وهذه لها تفصيل غير هذا المحل. وبناء على ذلك ذكر بعض أهل العلم ومنهم الزركشي أنه تستطيع أن تأتي بعدد كبير من الشركات، فقد تأتي بشركة مضاربة وعنان، مضاربة ووجوه، مضاربة ووجوه وعنان، بأن تكون من ثلاثة أو أربعة وهكذا. نأتي لكلام مصنف ونمر عليه بسرعة. قال أو شريك وهو أي الشريك إما في الربح وأما الطرف الآخر فمنه المال. قال وهو المضارب أي الذي يعمل، يعمل من غير بذل مال، كل من دفع إليه المال، فالشريك دفع المال للمضارب الذي يسمى العامل ليتجر فيه، يتجر فيه بأمر مباح طبعا، بجزء معلوم من ربحه، بأن يتفق أنه إذا خرج ربح فلكل واحد منهما جزء معين، إن كان قد حدد الجزء فهو الأفضل، وإن لم يحدد جزءا قسم بينهم بحسب الرؤوس، بحسب الرؤوس. فإن لم يظهر الربح وإنما خسر المال فيكون الخسارة على صاحب المال فقط، وأما العامل فإنه يخسر جهده الذي بذله ولا يأخذ عليه ربحا. قال وإما في الأعيان ونمائها الذي في الأموال، وهو أقسام منها، طبعا لم يذكر مصنف شركة العنان وإنما ذكر بعضها، شركة الوجوه. فشركة الوجوه في الذمة مع العمل، والأبدان كل واحد من الشريكين يبذل عملا فقط. مثال شركة الأبدان، كثير جدا يأتي ثلاثة يعملون من الشباب في حمل البضائع للناس، ثم في نهاية اليوم كل واحد يجمع ما حصل، هذا حصل 50 وهذا حصل 100 وهذا حصل 200، فيجمع ما حصله الجميع ويقسم بينهم بالسوية. هذه شركة أبدان، مع أن كل واحد عمل وحصل نصيبه بنفسه، لكنهم يريدون أن يقتسموه بينهم، نقول هذه شركة أبدان فكل واحد يعمل، فهذه جائزة. شركة الوجوه لا، يعمل ويلتزمون في ذمتهم عملا بجميعهم، يقول نحن سنتقبل العمل في الذمة، جميعنا الثلاثة سنعمل، جميعنا سنقوم بهذا العمل المعين، غسيل السيارة، حمل المتاع، قد يعمله بعضهم وقد لا يعمله القسم الآخر، لكن ذمتهم جميعا منشغلة به. وهكذا طبعا قوله ومنها، لأن الشركات أنواعها كثيرة. عندنا هنا مسألة في قول المصنف ومنها، أي ومن الشركة. اختلف العلماء هل المساقاة والمزارعة نوع من أنواع الشركات أم لا. المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين والمصنف، وهو ظاهر كلام أحمد وظاهر القواعد الشرعية، أن المساقاة والمزارعة وفي نحوها وفي حكمها المغارسة وغير ذلك حكمها حكم الشركة، وأنها ليست عقدا مستقلا، وأما المتأخرون فيرون أنها عقد مستقل. قال ومنها المساقاة، معنى المساقاة أن يكون هناك شجر قائم ثم يتفق مع شخص على أن يقوم بسقيه وما يتبع السقية، ثم إذا خرج الثمرة فإن للعامل جزء من الثمرة ولصاحب الزرع الشجر يعني الجزء الباقي. قوله والمزارعة، المزارعة يكون للزرع كالبر والشعير والبقول كالنعناع، ويعني الحبق، حبق كثير زراعته هنا في المدينة وغير ذلك. قال في غرس كل شجر له ثمر، هذا في المساقاة، في غرس كل شجر له ثمر، وهذا يسمى المغارسة، يعني يغرس الشجر له. وكل زرع بجزء معلوم منه، قوله بجزء معلوم أي جزء مشاع، يجب أن يكون مشاعا كالربع، الخمس، السدس. وأما جزء معين منه فلا يصح. مثال الجزء المعين أن يقول هذا الربع لك، هذا لا يصح لأنه معين. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وإياكم بارك الله.